خواطر حمار، مذكرة فلسفية وأخلاقية على لسان حمار، تأليف الكونتيسة دي سيغار، بصوت محمد السعدني، ترجمة حسين الجمل. في عالم لا يحترم حقوق الإنسان ولا يقيم للإنسانية وزنا، هل نتوقع أن يحمل للحيوانات أي تقدير؟ من هذا المنطلق تأخذنا الأديبة الفرنسية دي سيغار لأعماق النفس الحيوانية لتسجل في كتابها خواطر تمثل ما يمكن أن يقوله الحمار لنا لو أتيحت له الفرصة للحديث معنا. الحمار كيديشون يريد أن يمحو من ذاكرة الإنسان ما أشيع عن الحمار من أنه غبي وكسول وسيء التصرف. فعلى العكس من ذلك، أثبت كيديشون أنه أذكى كثيراً من الإنسان، حتى إنه لقب بالحمار العالم، ويقوم الحمار بعدد من المغامرات التي تظهر فيها قدرته على المكر وخداع الإنسان، كما يقدم نفسه كشجاع يخاطر بحياته لينقذ صديقته المقربة. إن خواطر حمار سيغير الكثير من مفاهيمنا السابقة عن ذلك الحيوان التعس. مقدمة الناشر. خواطر حمار، هذا عنوان غريب في اللغة العربية ومفاجأة جديدة في الكتب العصرية، ونوع طريف من الحكاية على ألسنة الحيوانات. إذا كان مستحدثا في هذا العهد، فما هو بالجديد في الآداب الشرقية؟ فقديما قرأنا كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع، وحديثا اطلعنا على كتاب العيون اليواقظ لمحمد عثمان جلال. ولولا براعة الإغراب في الوصف ومعرفة المراد بالكتاب، لكان جديرا أن يكون عنوانه مذكرات أخلاقية فلسفية على لسان حمار. ولقد شاهدنا أن أكثر ما تخرجه المطابع المصرية في هذا العصر، وهي فيه أكثر ما كانت عملاً، لا يعدو إلا قليلاً نوعين اثنين من الكتب: الكتب العلمية والروايات الغرامية أو الجنائية. فأما الكتب العلمية فمكانها المدارس وقراؤها الطلبة، وأما الروايات فأكثر قرائها ناشئة الجنسين من الطلبة والفتيات، وهم إذا فرغوا من فصول الدراسة وحل زمن العطلة الصيفية انكبوا على تلك الروايات. ويسوء الآباء ورجال التربية والأخلاق أن أكثر تلك الروايات مشحون بالمغريات من الحوادث الشائنة والمخزيات من الفظائع المدهشة، وهي سيئة الأثر في أنفس الناشئين، بما تقرب إليهم من الجرائم والمنكرات، وبما تكشف لهم عن وجوه من الشر والموبقات كانت مستترة عنهم وكانوا هم عنها غائبين لولا تلك الكتب المجرمة. وقد كان أولى لهم الجهل بها، فإننا ممن يرون أن من الجرائم نشر الجرائم. وكان حقا علينا وعلى القائمين بخدمة الآداب في الشرق أن نتخير لمطالعة الناشئة ومحبي الفكاهة والمسامرة طائفة من الكتب تكون مصونة من ذلك التبذل، بريئة من تلك العيوب. ودعانا إلى إثار هذا الكتاب بالاختيار ما تضمنه من الحكمة البالغة في الفكاهة السائغة والموعظة الحسنة في الأسلوب الشائق. وأعجبنا من عبارته أنها ليست بالجد المضني ولا بالهزل الساخر، وهو كتاب وضعته الكونتيس دي سيغار من مشهورات الكاتبات باللغة الفرنسية الغنية بالكتب المؤلفة للطلبة والناشئين، مما روعي في موضوعه القرب من مداركهم والمناسبة لأذواقهم. فاقترحنا نقله إلى اللغة العربية من أجل ما بيناه من الأسباب على الكاتب العصري حسين أفندي الجمل، وهو كاتب معروف لدى الأدباء أكثر من معرفته عند جمهور القراء، إذ كان توظفه في الحكومة يجعل أكثر عمله في الرسميات، وكان ذلك يقضي عليه بالتنكر فيما ينشر ووضع إمضاءات رمزية على كثير من رسائله المنشورة في الجرائد والمجلات. فأجاب الاقتراح وكان عند حسن الظن في أدبه، إذ أتحفنا بآية مختارة في فن الترجمة بأسلوب ممتع هو السهل الممتنع. ترى المعاني فيه منطبقة على الأصل انطباق الكف على الكف، وكأن الترجمة في اللغتين مرآة تجمع بين الحسناء وخيالها. وإن لا نرجو أن يكون ما تحراه الأستاذ المترجم في ترجمته من تسهيل اللفظ وتيسير المعنى وسلاسة الإنشاء داعيا إلى حسن القبول وإقبال أكبر عدد من القراء. مقدمة المترجم. الرفق بالحيوان معروف في الشرق قبل الغرب بما سبق إليه الشرقيون من الحضارة والمدنية، وبما أوحت إليهم الأديان السماوية من رقة العواطف والرحمة الإنسانية. ولقد كان المصريون القدماء يكرمون بعض الحيوانات تكريماً ترقى إلى حد التقديس وانتهى إلى درجة العبادة. وإذا كان الغربيون قد سبقونا في هذا العصر إلى تأليف الجمعيات للعطف عليها والعناية بها، فقد كان ملوك العرب يجودون بالرعاية العظيمة للحيوان، وكان الناس على دين ملوكهم. وروي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين كان يركب دابته، فإذا أجهدها السير نزل عنها يمشي إراحة لها. وشهد رجل من العرب في يده قطع من الخبز يكسرها ويلقيها بجانب جدار بيته إلى النمل، فقيل له: ما لك وللنمل؟ فأجاب: هن جارات ولهن حرمة، فما أحسنها رقة جديرة بالاحترام، وما أجمله عطفا قل مثله في هذه الأيام. ومن الحيوان المستأنس حيوان هادئ متواضع هو رفيق الفلاح المصري في كده وشريكه في تعبه، يستقبل الشمس معه للعمل في البكرة ويودعها معه للراحة في الأصيل. ذلك هو الحمار الذي يعمل لصاحبه أكثر من عمله لنفسه، فإن كان لهذا سمي حمارا فحبذ الحمار. وقد سبق إلى إنصاف هذا الحيوان كاتبة من شهيرات كاتبات الفرنسيين بهذه الرسالة التي جعلت عنوانها خواطر حمار، وأبدعت الإبداع كله فيما حدثتنا به عنه من عجائب الحوادث وما صدقت فيه رواية الخيال. فإن فاتني السبق في هذا المضمار فلا أقل من اللحاق بها والنقل عنها وترديد صوتها اعترافا بجميل هذا الحيوان الوديع الذي يستحق عندنا فوق جزاء المعاونة على العمل بحسن الصنيع كرامة أنه كان مطية لعيسى عليه السلام وهو المتواضع الرفيع. ونظرة أخرى في هذا الكتاب تنبئ الناظر فيه بما استودع من محاسن الآداب، وتدل على براعة المؤلفة وحسن تصويرها لوجوه الموعظة وحذقها الكامل في إدخال الحكمة على القلوب وإزجاء الفكاهة إلى النفوس من أقرب الأبواب بأيسر الأسباب. حسين الجمل، مصر الجديدة. إهداء الكتاب إلى سيد الصغير هنري. أنت يا سيد الصغير كنت بي رحيماً، ولكنك كنت إذا ذكرت الحمير تحدثت عنها باحتقار لها جميعاً، فلأجل أن تعرف عن علم حقيقة الحمير ويصدق حكمك عليها كتبت هذه المذكرات وأهديتها إليك. وسترى يا سيد العزيز كيف كنت أنا المسكين ورفقائي من الحمير نعاني من الناس قسوة المعاملة، ثم تتحقق أن لنا نصيبا عظيما من الذكاء وحظا وافرا من المواهب الطيبة. وستعرف كيف أنني كنت شقيا في عهد حداثتي، وكم كنت أجازى بالعقاب الشديد، ولكن الندم والتوبة والعمل بإخلاص وحب كل ذلك أعاد إلي محبة رفقائي ورضا سادتي. فإذا فرغت من قراءة هذا الكتاب فإنك تنتهي إلى الحكم بأنه بدلا من أن يقال بليد كالحمار، جاهل كالحمار، عنيد كالحمار، يجب أن يقال ذكي كالحمار، عالم كالحمار، متواضع كالحمار. ثم ترى بحق أنت وقومك أن هذه أوصاف صادقة، وأنها إذا اعتبرت مدائح فلم تكن عبثا. هيهان، هاتان اللفظتان حكاية لصوت الحمار وهو ينهق. يا سيد العزيز، إنني أتمنى لك ألا تكون في النصف الأول من حياتك شبيها بخادمك المخلص كيتشون الحمار العالم. فاتحة الكتاب. سيدي، لا أتذكر جيدا عهد طفولتي، وأظن أنني كنت في الغالب بائسا مثل كل جحش، وكنت لطيفا ظريفا كسائر الحمير، ولكنني متحقق من أنني كنت قوي الذكاء كما أنا الآن في سن الهرم، أشد ذكاء وأحسن تصرفا من رفقائي. لقد خدعت سادتي ومكرت بهم غير مرة، وهم لم يكونوا إلا من بني آدم، ولذلك لم يستطيعوا أن يدركوا مقدار فهم حمار وبراعة حيلته. وسأقص عليك في هذا الكتاب بعض الأدوار التي مثلتها معهم في زمن الصبا وعهد الشبيبة. كيتشون الحمار العالم. الفصل الأول، السوق. لما كان الناس لا يعرفون كل ما يعرفه حمار عالم، فإنكم يا من تقرؤون هذا الكتاب تجهلون بلا شك ما هو معروف لكل رفقاء الحمير، من أنه يقام في كل يوم ثلاثاء سوق في مدينة ليجل، يباع فيها الخضار والزبدة والبيض والجبن والفواكه وأشياء أخرى فاخرة. وكان ذلك اليوم يوم شقاء لرفقاء المساكين، وكان لي كذلك أيضا قبل أن تشتريني سيدتي الكبيرة جدتك الكريمة التي أعيش الآن عندها، فقد كنت مملوكا لفلاحة شرسة قاسية. تصور يا سيد الصغير كيف أنها كانت تبالغ في القسوة حين تجمع كل البيض الذي يبيضه ما عندها من الدجاج، وكل ما يتجمع عندها من الزبدة والجبن الذي يستخرج من لبن ما تملك من البقر، وكل ما ينضج عندها أثناء الأسبوع من الخضر والفاكهة، ثم تملأ بكل ذلك سلالا تضعها فوق ظهري. فإذا تم لها كل ذلك وكنت محملا بالأثقال في حالة لا أستطيع معها التحرك، كانت تجيء هذه المرأة الثقيلة وتجلس أيضا فوق السلال، ثم تسوقني بغلظة وعنف إلى أن أصل إلى السوق. وكان بينه وبين منزلها مسافة فرسخ، وكنت دائما في شدة الغيظ الذي لا أستطيع إظهاره لأنني أخشى وقع العصا التي كانت تحملها دائما، وهي عصا غليظة معقدة كانت تؤذيني أذى شديدا كلما ضربتني بها. وكنت كلما اقترب وقت الذهاب إلى السوق أشهق وأنهق برقة أستعطف بها سادتي، فكانت هي تسرع إلي وتقول: أسكت أيها الكسول ولا تصدعنا بصوتك المنكر، هيهان هيهان، كأنك تحسب هذا الصوت موسيقيا مطربا. ثم تنادي ولدها جول وتقول له: قرب هذا البليد من الباب لكي أضع الأحمال على ظهره، هناك سبت البيض وسبت آخر والجبن والزبدة والخضار أخيرا، وهذا حمل تحصل من بيعه في السوق على بضعة ريالات. وتدعو ابنتها ماريت بعد تشييد الحمل على ظهري، فتقول لها: أحضري كرسيا كي تصعد أمك على الحمار. فإذا ركبت تناولت العصا وبدأت تضرب ضربا متكررا وكأنها تحسب الضرب مدعبة ضرورية، ثم تسير ولا تكاد العصا تقف أو تكف في يدها عن الضرب على رقبتي وعلى جنبي وأفخاذي. وكنت أسرع في السير وأحيانا أجري، ومع كل ذلك فلا تنقطع الفلاحة عن استمرار الضرب، فكان من حقي أن أقسو وأن أنتقم، بل حاولت الرفس لكي ألقيها على الأرض، ولكن كان الحمل ثقيلا فلم أستطع هذه الحركة، ولكني كنت دائما أتحول في الطريق يمينا وشمالا، وكنت مع ذلك مسرورا لأنني أشعر باضطرابها فوقي، فكانت تهددني وتقول لي: سأصلح هذا الاعوجاج بالعصا وأعلمك الاستقامة في السير. واستمر الضرب حتى كان يؤلمني كثيرا المشي في الطريق إلى أن نصل إلى السوق، ثم ترفع الأحمال التي على ظهري وتلقى على الأرض، وتذهب سيدتي بعد أن تربطني لتأكل، ومع أنني كنت أكاد أموت من الجوع والتعب، فإنها لم تعطني لا شيئا من الماء ولا قليلا من البرسيم، لذلك احتلت على الاقتراب من سبة الخضار أثناء غيابها، فرطبت لساني وفمي بما ملأت به معدتي من الخضروات والكرنب، ولم أذق في حياتي أطعم من هذه الخضروات، وانتهيت من التهام آخر كرنبة في اللحظة التي عادت فيها سيدتي، فصرخت حين أبصرت السبة فارغاً، ورأيتها ممتقعة متألمة لأنها أدركت فعلتي. ولا أكرر على مسمع القارئ ألفاظ الشتم والسباب التي هالتها علي، وكانت لهجتها حادة شرسة، وكانت وهي غاضبة تقول من الكلام ما أحمر منه خجلاً أنا الحمار. ولم يكن مني إلا أنني كنت أتلمذ ثم وليتها ظهري، فتناولت عصاها واستمرت في الضرب بقسوة إلى أن ضاع رشدي ونفد صبري، فرفستها 3 رفسات، هشمت الأولى أنفها وكسرت بعض أسنانها، وخلعت الثانية يدها، وأصابتها 3 في معدتها وألقتها على الأرض. فهرع إلي أشخاص كثيرون وأثقلوني ضربا وإهانة، ثم حملوا سيدتي ولا أدري إلى أين، وتركوني مربوطا بجانب المكان الذي ألقيت فيه أحمالي، وبقيت وحدي فيه مدة، فلما رأيت أنه لا يفكر في أحد أكلت ما في سبة آخر من الخضار اللذيذ، ثم قرضت الحبل الذي ربطوني به وعدت بهدوء إلى طريق العزبة. ودهش الذين رأوني في الطريق عائدا وحدي، وصاروا يتهامسون ويتضاحكون، وقال بعضهم: إنه لا يحمل شيئا، فأين صاحبته؟ وأين ذهبت أحماله؟ فقال آخر: لابد من أنه فعل فعلة سيئة. وقالت امرأة: قربوه ليركب هذا الطفل على بردعته. فقال زوجها: إنه يستطيع أن يحملك أنت والطفل. وأردت أن أحسن ظنهم بي وبحسن أخلاقي، فاقتربت بلطافة من الفلاحة ممهدا لها سبيل الركوب على ظهري، فقال زوجها وهو يساعدها على الركوب: ليس خبيثا هذا الحمار. فابتسمت لهذا الكلام، لأن الحمار الذي تحسن معاملته لا يكون خبيثا، فإننا لا نكون مغضبين عن دين إلا إذا أردنا أن ننتقم ونجازي على ما يصب علينا من الأذى والإهانة، أما إذا عوملنا برفق فإننا نكون طيبين أحسن من كل أنواع الحيوان. وذهبت مع هذه المرأة وطفلها إلى منزلها، وكان الطفل جميلا عمره 2 سنة، فأحبني ولاطفني وأراد أن أبقى عندهم، ولكني فكرت في أن هذا لا يكون من الشرف، فإن سيدتي هي التي اشترتني فأنا مملوك لها، ولقد هشمت أنفها وخلعت يدها وأذيت معدتها، وهذا كاف في الانتقام. وأدركت أن الأمة تهم بموافقة طفلها على استبقائي عندها، فأسرعت فقفزت من جانبها، وقبل أن تستطيع اللحاق بي لتمسك لجامي ركضت حتى وصلت إلى المنزل، وكان أول من أبصرني ماريت بنت سيدتي، فقالت: هذا كديشون، وقد عاد اليوم مبكرا، يا جول اخلع عنه البردعة. فقال جول: كثيرا ما يشغلنا هذا الحمار، وإلا فلماذا عاد وحده؟ أنا أراهن على أنه هرب، وشتمني ثم ضربني برجله على فخذي وقال: لو تحققت أنك فررت من السوق لضربتك 100 ضربة. وخلع عني البردعة واللجام فابتعدت راكدا، ولم أكد أتوغل في المزرعة حتى سمعت أصواتا من جهة العزبة، فتلفت فرأيت سيدتي قد عادت محمولة، وكان أولادها يصيحون، فأصغيت لما يقولون. فسمعت جول يقول لأبيه: إنني سأخذ كرباج العربجي وسأربط الحمار في شجرة وأضربه حتى يسقط على الأرض. فقال له أبوه: اذهب ولكن لا تقتله، فنفقد الثمن الذي دفعناه، وإنني سأبيعه في السوق القادم. وبقيت مضطربا من الخوف لما سمعت حين أبصرت جول يجري إلى الإسطبل يبحث عن الكرباج، وصار الأمر واضحا، وتوقعت الأذى، فلم أفكر هذه المرة في استفادتهم من الثمن الذي اشتروني به. وركضت إلى الزريبة التي تحجبني عن النظر، وجريت بسرعة وقوة حتى كسرت في طريقي كثيرا من فروع الأشجار، ووصلت إلى آخر المزرعة. ثم جريت في الغيط، واستمررت أجري طويلا وأسرع كثيرا وأنا أحسب أنهم يطاردونني. وأخيرا حين عجزت عن الاستمرار في الجري وقفت وأصغيت فلم أسمع شيئا، وصعدت ربوة فلم أرى أحدا، فنعست واسترحت وابتهجت بتخلصي من شراسة هؤلاء الفلاحين. ولكني سألت نفسي: ماذا يكون من أمري؟ فإذا بقيت في البلد فسيعرفونني وسيمسكونني ثم يرسلونني إلى العزبة، فماذا أصنع وأين أذهب؟ ونظرت حولي فرأيت نفسي وحيدا بائسا، وبكيت على حالة المحزنة. وكنت على مقربة من غابة جميلة، فانتعشت وقلت: إنني سأجد في هذه الغابة الحشيش الرطب والماء وما أشتهي من غذاء. فأقمت فيها أياما، ثم ذهبت إلى غابة أخرى بعيدة جدا عن عزبة سادتي، ودخلت هذه الغابة، ثم أكلت الحشيش المبسوط على الأرض بلذة، وشربت الماء الجاري من نبع عذب بهناء. واقترب الليل، فاضطجعت على بساط أخضر من الطحلب بجانب شجرة صنوبر، ونمت هادئا إلى اليوم التالي. الفصل الثاني: المتابعة. فلما أصبحت تذكرت في اليوم التالي بعد أن أكلت وشربت ما وصلت إليه من الراحة والسعادة، وقلت في نفسي: ها أنا نجوت وهم لن يدركوني، وبعد مضي يومين أكون فيهما استكملت راحتي، سأمعن في الابتعاد عن هذا المكان أيضا. ولم أكد أفرغ مما فكرت فيه حتى سمعت نباح كلب عن بعد أعقبه نباح كلب آخر، ثم تبينت زمرة من الكلاب فصرت قلقا خائفا. وقمت فاتجهت إلى نهير لمحته في الصباح، وبمجرد وصولي إليه سمعت صوت جول يخاطب الكلاب: اذهبوا يا كلابي فابحثوا جيدا حتى تجدوا ذلك الحمار البائس وتعضوه وتمزقوا جلده وتحضروه إلي لأقطع الكرباج على ظهره. فوقعت من شدة الخوف، ولكني عدت إلى التفكير فقلت: إنني إذا سرت في الماء فإن الكلاب لا تستطيع إدراك أثر أقدامي. وأمعنت في السير في مياه النهير بدون توقف زمنا طويلا، وابتعد نباح الكلاب عني وكذلك صوت جول، وانتهيت إلى أنني لم أسمع منهم شيئا. ثم تعبت وأحسست بالظمأ، فوقفت هنيهة لأجل الشرب، وأكلت مما حول النهير من العشب، وكنت مبترد الساقين، ولكني لم أجسر على الخروج من الماء لأنني خائف من متابعة الكلاب وشعورها بخطواتي. ولما استرحت عدت إلى السير بجانب النهر دائما إلى أن خرجت من الغابة، فوجدت أنني وصلت إلى مرجع متسع فيه من الثيران نحو 50، ونمت في الشمس في جنب البرسيم، ولم تلتفت إلي الثيران أدنى التفات حتى رأيت أنني أستطيع أن آكل وأن أنام كما أشتهي. وفي المساء دخل رجلان المرج وقال أكبرهما للثاني: ألا ترى يا أخي أن نبيت الثيران هذه الليلة؟ فإنه يقال إنه يوجد في الغابة ذئاب. فأجابه: ذئاب؟ من حدثك بهذه السخافة؟ فقال: ناس من مدينة لاجل، وقيل إن حمارا من تلك المدينة اختطف وافترس في هذه الغابة. فأجاب: أسكت يا أخي، فإن كنت تعني حمار العزبة القريبة منا فإن أهلها غلاظ الأكباد، وربما كانوا هم الذين قتلوا الحمار من شدة الضرب. فقال: فلماذا إذن يقال إن الذئاب أكلته؟ فأجاب: لكي لا يعرف أنهم هم الذين قتلوه. فقال: على كل حال يحسن أن ندخل الثيران. فأجاب: افعل ما شئت يا أخي، فإنني لا أتمسك بالموافقة ولا بالمخالفة. سمعت هذا منهم وأنا لم أتحرك من مكاني، وإن كنت كثير الخوف من أن يرياني، وكان البرسيم عاليا يخفيني عن النظر، ولحسن الحظ لم تكن الثيران في الجهة التي أنا فيها، فقادوها إلى العزبة التي فيها أصحابها. ولم أخف من تلك الذئاب لأن الحمار الذي تحدثوا بقتله لم يكن سواي، وأنا لم أحس أثراً لأي ذئب في الغابة، فلذلك نمت ملء جفوني وأتممت فطوري في الوقت الذي عادت فيه الثيران صباحاً إلى المرج، وكان يقودها كلبان ضخمان. ولمحتهما بخفة حين كان أحدهما يبصرني وأنبح بلهجة مهددة وجرى نحوي، فتبعه الآخر. ما العمل؟ وكيف أفر منهما؟ هرعت إلى جانب النهير وابتعدت عنهما، وسمعت صوت أحد الرجلين اللذين سمعتهما ليلا ينادي الكلاب، واستمررت في سبيلي هادئا متابعا السير إلى أن وصلت إلى غابة أخرى لا أعرف اسمها، وأيقنت أنني بعدت عن العزبة وعن مدينة لاجل بنحو 10 فراسخ، وأنني نجوت الآن لأنه ليس يعرفني هنا أحد، وأستطيع أن أظهر بغير خوف من أن يقودني أحد إلى سادتي. الفصل الثالث: الأسياد الجدد. عشت هادئ البال في هذه الغابة نحو أشهر، وضجرت من العزلة، ولكنني مع ذلك أفضل الانفراد على معيشة البؤس مع الناس. وزاد همي حين أبصرت الحشائش تقل وصارت قاسية، وتساقطت أوراق الشجر وتجمد الماء وترطبت الأرض، فقلت: وأسفاه، ماذا أعمل إذا مكثت هنا؟ سأهلك من البرد والجوع والظمأ، ولكن أين أذهب وماذا يحل بي؟ وبقوة التفكير تخيلت طريقة أجد بها ملجأ، فخرجت من الغابة ودخلت قرية صغيرة قريبة منها، فرأيت فيها منزلا منعزلا نظيفا، وامرأة طيبة جالسة على الباب تغزل، وتأثرت بمنظرها الذي يدل على الطيبة والأسى، فاقتربت منها ووضعت رأسي على كتفها، فانبعثت من هذه المرأة الطيبة صوت مؤثر، وأسرعت إلي تحرك كرسيها، وظهر أنها تخوفت، فلم أتحرك ونظرت إليها بعين هادئة مطمئنة، فقالت: دابة مسكينة، ليس على هذا الحمار شيء من سمة الخبث، وإذا لم يكن لك صاحب فإنني يسرني كثيرا أن تكون عندي لكي تخلف حماري غريزون الذي مات من الكبر، وبذلك أستطيع الربح من بيع الخضار في السوق، ولكن لعل لك أصحابا يبحثون عنك. وسمعت صوتا رقيقا من الداخل يقول: مع من تتكلمين يا جدتي؟ فقالت: أتكلم مع حمار جاء ووضع رأسه على كتفي، ونظر إلي بعاطفة لم أستطع معها أن أطرده. فأجابها صاحب الصوت: سننظر. ولمحت على جانب الباب غلاما جميلا في نحو 6 أو 7 من العمر، وكانت ثيابه ثياب فقير لكنها نظيفة، فنظر إلي بعين فاحصة ولكنه كان خائفا قليلا، وقال لها: هل يمكن أن ألاعبه؟ نعم بلا شك، ولكن احذر أن يعضك يا جورج. فبسط الغلام ذراعه ولم يدركني، ولكنه تقدم خطوة وأخرى ثم استطاع أن يصل إلى ظهري، فلم أتحرك خشية أن أخيفه، ولكنني أدرت رأسي نحوه ولحست يده بلساني. فقال جورج: ما ألطف هذا الحمار، إنه طيب لأنه لحس يدي. فقالت الجدة: من الغريب أنه وحده، أين صاحبه؟ اذهب يا جورج إلى الفندق حيث ينزل المسافرون واسأل عن صاحب هذا الحمار، فإنه ربما كان مشغولا بالبحث عنه. جورج: هل أقود الحمار بيدي يا جدتي؟ الجدة: هو لا يتبعك، فاتركه يذهب حيث يشاء. وذهب جورج راكضا، فأسرعت السير وراءه، فلما رأى أنني أتبعه جاء إلي ولطفني قائلا: ما دمت تتبعني فإنك لا تمنعني من ركوبك. وقفز إلى ظهري وقال لي: شي شي. ومشيت مشيا خفيفا فرح به جورج. ولما وصلت إلى الفندق وقفت أمامه ولم أتحرك، كأنني مقيد. فقال صاحب الفندق: ماذا تريد يا ولدي؟ جئت لأعرف إذا كان هذا الحمار الذي على الباب هو لك أم لأحد النازلين عندك. فتقدم مسيو دوفال إلى الباب ونظر إلي بإمعان وقال: كلا، ليس لي هذا الحمار ولا لواحد ممن أعرفهم، فاذهب وابحث في غير هذا المكان. فصعد جورج على ظهري وعدت إلى السير به، ومشينا وهو يسأل من باب إلى باب عن صاحبي، فلم يعرفني أحد. وانتهينا إلى الرجوع إلى تلك الجدة الطيبة التي كانت مستمرة في الغزل وهي جالسة أمام باب منزلها. جورج: يا جدتي، هذا الحمار ليس ملكا لأحد من أهل البلد، فماذا نصنع به؟ هو لا يريد أن يتركني، وإذا تمسك بي أحد تخلص منه إلي. الجدة: ما دام الأمر كذلك فلا يحسن أن تتركه في الليل في العراء، فإن ذلك يضره، فاذهب به إلى إسطبل حمارنا جريزون وقدم له شعيرا وماء، وسننظر غدا إذا ذهبنا به إلى السوق لنتعرف صاحبه. جورج: وإذا لم نجده يا جدتي؟ الجدة: نحتفظ به إلى أن نسأل عنه، فإننا لا نرضى أن نترك هذا الحيوان يهلك من البرد في هذا الشتاء، أو ندعه يسقط في أيدي الغلمان الأشرار الذين يعبثون به ويتركونه يموت من التعب والشقاء. وقدم لي جورج الشعير والماء ولطفني وخرج، وسمعته وهو يقفل الباب يقول: كم أتمنى ألا يكون له صاحب وأن يبقى عندنا. وفي اليوم التالي قدم لي جورج بعد الفطور رسنا وقادني إلى الباب، ووضعت الجدة فوقي بردعة خفيفة وجلست عليها، وأحضر لها جورج سبتا صغيرا من الخضار وضعته على ركبتيها، ومشينا إلى سوق مامير، وبعت هذه المرأة الطيبة خضارها في السوق ولم يعرفني أحد، فرجعت مع أسياد الجدد وعشت عندهم 4 سنوات، وكنت سعيدا، فلم أفعل شرا لأحد، وكنت أؤدي عملي جيدا، وأحب سيد الصغير الذي لم يكن يضربني أبدا، وهم لم يكونوا يتعبونني كثيرا، وكان الغذاء كافيا جدا مع أنني لست نهما. ففي الصيف يقدمون قشور الخضار والحشائش التي لا يأكلها الخيل ولا البقر، وفي الشتاء كان طعامي من الشعير ومن قشور البطاطس والكراث والكرنب، وهذا يكفينا نحن الحمير. وكانت مع ذلك تمر بي أيام لا أحبها، هي تلك الأيام التي كانت تؤجرني فيها سيدتي إلى الصبيان المجاورين لنا، وذلك لأنها لم تكن غنية، ففي الأيام التي لم يكن لي فيها عمل عندهم كانت تؤجرني إلى غلمان القصر القريب منا ليتنزهوا بركوبي، ولم يكونوا دائما طيبين. وإليك ما جرى ذات يوم في نزهة من تلك النزهات. الفصل الرابع: القنطرة. كان في الحوش 6 من الحمير مصفوفة، وكنت من أقواها وأجملها، وأحضر ثلاثة من البنات الصغار طعامنا من الشعير. وكنت وأنا آكل أسمع الأطفال يتحدثون، فقال تشارل: هيا بنا، يختار كل منا حمارة. أنا أختار هذا، وأشار إلي بأصبعه. فأجاب الخمسة الأطفال الذين كانوا معه: إنك دائما تختار لنفسك أحسن الموجود، يجب أن يكون التوزيع بالاقتراع. فقال تشارل: كيف يمكن أن نقترع على الحمير يا كارولين؟ هل يمكن وضع الحمير في كيس والسحب منها كما تسحب الأكر؟ فأجاب أنطوان: كيف تقول هذا؟ أليس من الممكن أن نضع نمرة على كل حمار من الحمير الستة؟ 1، 2، 3، 4، 5، و6، ونضع هذه النمر في كيس، ثم نسحب النمر على اسم كل واحد، فتخرج نمرة كل واحد بحسب حظه. فصاح الباقون: أحسنت. وقالوا لأرنست وهو أصغرهم: اكتب أنت النمر على ظهور الحمير، واكتب مثلها على قطع من الورق. وضحكت في سري لأنني رأيت أن هؤلاء الأطفال أغبياء، ولو كان عند أحدهم شيء من ذكاء الحمار لرأى أن أحسن من هذا الجهد في الكتابة والتنمير أن يصف الحمير بجانب الحائط ويقترع عليها، فمن كانت نمرته الأولى أخذ الحمار الأول، ومن كانت نمرته الثانية أخذ الثاني، وهكذا. وفي هذه الأثناء أحضر أنطوان قطعة كبيرة من الفحم، وكنت الأول، فكتب على جنبي بخط كبير 1. وبينما كان يكتب 2 على جنب الحمار الذي يليني، انتفضت بشدة لكي أظهر له أن اختراعه الكتابة بالفحم لم يكن مفيدا، فإن الفحم الذي كتب به نمرتي تطاير واختفت النمرة 1. فصاح الذي كتب منهم شاتما لاعنا وقال: سأعيد الكتابة. وبينما كان يكتب ثانيا، نمرة 2 على جنب الحمار الذي بجواري، وكان حمارا خبيثا، انتفض هو أيضا انتفاضة شديدة، فتطاير ما كتبه بالفحم ثانية من نمرته. فغضب أنطوان من هذا العمل المكرر الذي ضايقه في أثناء الكتابة، ولكن إخوانه ضحكوا كثيراً وسخروا منه. وأشرت إلى جميع الحمير بأن تنتظر الكتابة ولا تتحرك، وقد حصل ما أشرت به. وعاد أرنست ومعه النمر في منديله، وبدأوا يسحبون النمر، كل واحد يأخذ نمرته. فعملت إشارة أخرى إلى رفقائي، وأخذنا جميعاً ننتفض ونهتز بسرعة وشدة، فذهب ما تكلفوا من الفحم وما تعبوا فيه من الكتابة. وقال أحدهم: يلزم أن نعود إلى الكتابة، وكانوا متغيظين، ولكن تشارل كان يضحك منتصرا. أما أرنست وألبير وكارولين وسيسيل ولويز فصاحوا في وجه أنطوان، وكان هو يضرب الأرض برجليه غيظا، وسخطوا وسبوا جميعا. فأخذت أنا ورفقائي في النهيق، وتنبه الآباء والأمهات وساقتهم إلينا هذه الضجة، وعرفوا ما جرى. وأخيرا اقترح واحد من الآباء أن يصفون صفا بجانب الحائط، وبدأوا في سحب النمر لهؤلاء الأطفال. فسحب نمرة 1، فصاح أرنست: هذا لي. وسحب نمرة 2، فقال سيسيل: هذا حماري. وسحب نمرة 3، فصاح أنطوان. وهكذا كلما سحب نمرة ندى واحد من الأطفال إلى أن انتهى من الأخير. ثم قالوا: إذن فلنبدأ السير. وقال تشارل: أنا أمشي أولا. وأجابه أرنست: وأنا ألحق بك حالا وأدركك سريعا. فقال تشارل: أؤكد لك أنك لا تستطيع. فأجاب أرنست: وأنا أراهن على إمكاني ذلك. وبدأ تشارل يسوق حماره فسار به ركضا، وقبل أن يضربني أرنست بكرباجه أسرعت أنا في السير بحالة أوصلتني في أقرب وقت إلى تشارل وحماره، فابتهج أرنست، وتضايق تشارل وصار يضرب حماره ويكرر الضرب. ولكن أرنست لم يكن في حاجة إلى ضربي، لأنني جريت بسرعة كأنني أسابق الرياح. وتجاوزت تشارلي في دقيقة واحدة، وسمعت الآخرين يضحكون ويصيحون: ما أسرع الحمار نمرة واحد، إنه يجري كأنه فرس رهان. وخمرني الزهو فتشجعت واستمررت في الركض به إلى أن وصلنا إلى قنطرة، فتوقفت فجأة لأنني رأيت لوحا عريضا من خشب أرض القنطرة متآكلا منهارا، ولم أشأ أن أسقط في الماء مع أرنست إذا سرت به على القنطرة، فقفلت راجعا إلى الجماعة التي كانت معنا وكانوا متأخرين عنا كثيرا. فناداني أرنست: كلا كلا لا ترجع، استمر في اجتياز القنطرة. فقاومت ولم أنتقل، فضربني بعصا، فاستمررت أمشي نحو الآخرين، فقال لي: اذهب يا عنيد وتحول إلى القنطرة. واستمررت نحو رفاقي وأدركتهم رغم المقاومة والضرب من هذا الغلام الغبي. فلما أبصره تشارل قال له: لماذا تضرب حمارك يا أرنست مع أنه حمار فاره وقد جعلك تسبقنا وتتجاوز تشارل؟ فأجاب: ضربته لأنه عاند ولم يستمر في السير على القنطرة، بل عاد أدراجه ولم يوفقني على اجتيازها. فقال له: ذلك لأنه كان وحده، أما الآن وقد صرنا معا فإنه سيجتازها مع سائر الحمير. فقلت: مساكين كلهم، ووجب علي أن أفكر فيما يمنع سقوطهم من الماء، ويحسن أن أدلهم على أن في الأمر خطرا. فأسرعت ركضا نحو القنطرة على ارتياح تام من أرنست وصياح مستمر من رفقائه. فلما وصلت إلى القنطرة وقفت فجأة وقفة الخائف المضطرب، فدهش أرنست وحثني على الاستمرار، فتراجعت بحالة اضطراب زادت في دهشة أرنست. ولكن هذا الغبي لم يدرك شيئا مع أن اللوحة الخشبية المتآكلة من القنطرة كان ظاهرا جدا، واستغرب الآخرون وهم يضحكون من مجهود أرنست في حملي على المسير ومجهودي في التوقف عنه، وانتهوا بالنزول عن حميرهم، وكان كل واحد منهم يدفعني ويضربني بدون شفقة، ولكني لم أتحرك. فصاحت شارل: اسحبوه من ذيله، فإن الحمير أهل عناد، تتراجع إذا أراد الواحد أن تتقدم. وهم بأن يسحبوا ذيلي فدافعت عن نفسي بالتحول عنهم، فضربوني كلهم ولكني لم أتحرك ثانيا. فقالت شارل: انتظر يا أرنست، سأذهب وأجتاز القنطرة أنا أولا، وسأتبعني بعد ذلك حمارك بغير شك. وأراد أن يتقدم فاعترضت وجعلت نفسي بينه وبين القنطرة، فأرجعوني بقوة الضرب المستمر. فقلت في نفسي: إذا كان هذا الغبي يريد أن يغرق فإنني قد فعلت كل ما في وسعي لنجاته، وما دام يريد أن يشرب من ماء النهر بسقوطه فيه فلينزل ما دام يريده على كل حال. ولم يكد حمار تشارل يضع قوائمه على اللوح المتآكل من القنطرة حتى تكسر اللوح وسقط الحمار وتشارل في الماء، ولم يحدث أدنى خطر لرفيق الحمار لأنه كان يعرف العوم مثل كل الحمير. أما تشارل فكان يحاول التخلص ويصرخ بأعلى صوته دون وصول إلى ما يتمنى من الإنقاذ، ثم صاح قائلا: أحضروا مدرة، أحضروا مدرة. فصرخ الأطفال وجروا إليه من كل ناحية، وأبصرت كارولين مدرة طويلة فالتقطتها ومدتها إلى تشارل فقبض عليها، ولكن ثقله في الماء كاد يجر إليه كارولين، فصاحت قائلة: ساعدوني. فأسرع إليها أرنست وأنطوان وألبير، ووصلوا بعد جهد إلى إنقاذ ذلك المسكين تشارل الذي شرب من الماء أكثر مما يدعو إليه الظمأ، وغطاه الماء من القدم إلى الرأس. فلما نجا ضحكت الأطفال من هيئته التي تغيرت، فغضب تشارل، وركب الأطفال حميرهم ونصحوه بأن يعود إلى المنزل لتغيير ملابسه، فركب حماره والماء يقطر منه، وضحكت أنا على حدة من شكله المتغير ووجهه المكتئب، وكان تيار الماء قد جرده من قبعته وحذائه، فكان والماء يقطر منه على الأرض وشعره نازل على وجهه وملتصق به ذا شكل يدعو إلى الضحك. ضحك الأطفال وجاراهم رفقاء الحمير، فكانوا يشاركونهم في الاستهزاء والسخرية من ذلك المنظر. ويجب أن أزيد هنا أن حمار تشارل الذي سقط في الماء كان بغيضا إلينا نحن الحمير جميعا، لأنه كان مشاغبا وكان نهما وبليدا، وهذه صفات نادرة في الحمير. أخيرا اختفى تشارل وهدأ الأطفال والحمير، وكأنهم فهموا ما أردت من نجاتهم بابتعادي عن القنطرة، فأصبحوا يلاطفونني ويستحسنون عملي ورأيي، وعدنا إلى السير جميعا وأنا على رأس الجماعة، إلى أن رجعنا وتفارقنا وذهب كل واحد إلى منزله. الفصل الخامس، المخبأ. لقد كنت سعيدا كما حدثت فيما مضى، ولكن لكل شيء نهاية، فقد ذهبت سعادتي. كان والد جورج جنديا فعاد إلى بلده يحمل من المال ما تركه رئيسه، ويعتز بوسام أهداه إليه القائد، فاشترى منزلا في مدينة مامير، وأخذ معه ابنه الصغير وأمه العجوز، ثم باعني إلى جار له يملك مزرعة صغيرة، فحزنت لأنني اضطررت إلى ترك سيدة العجوز وسيد الصغير جورج، وكان كلاهما رحيما بي، وكنت أؤدي عندهم واجباتي أحسن الأداء. ولم يكن سيدي الجديد لئيما، ولكنه كان ذا رغبة شديدة في العمل الكبير الذي يشغل به كل من يكون عنده، وكنت أيضا كغير ممن كلفهم كثرة العمل. فقدني إلى عربة صغيرة يحملني عليها الأتربة والسباخة والبطاطس والأخشاب، فابتدأت في التكاسل لأنني لم أكن أطيق أن أكون مربوطا، وكنت أكره على الخصوص أيام السوق، وذلك ليس لأنه كان يحملني فوق طاقتي ولا لأنه كان يضربني، بل لأنني كنت أضطر يوم السوق إلى البقاء جائعا من الصباح إلى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، وكنت إذا جاء وقت الظهر أكاد أموت من العطش، وكان واجبا علي أن أنتظر حتى يتم بيع كل الحمل، وأن يقبض سيدي ثمن ما يبيعه، وأن يحيي أصحابه، وأن يأكل أكلة العصر، ولذلك لم أكن لهم حينئذ طيبا، فإنني أحب أن أعامل بالحسنى، وإلا فإنني أبحث عن وسيلة للانتقام، فانظر ماذا عزمت عليه في يوم من الأيام، وسترى من ذلك أن الحمير ليست غبية، وستعرف أنني صرت لئيما. ففي يوم السوق يستيقظون مبكرين فيجمعون الخضار ويصنعون الزبدة ويلتقطون البيض، وأنا في الصيف أنام في حقل واسع، فكنت ألاحظ هذه الأعمال وأنا أعرف أنهم في الساعة العاشرة قبل الظهر يبحثون عني ليربطوني في العربة التي يملؤونها من كل ما يريدون بيعه، وسبق أنني قلت إن يوم السوق يضايقني ويتعبني، فرأيت أن أبحث عن مخبأ أحتجب فيه وقت الطلب إلى السوق، فلاحظت أن في ذلك المرج حفرة كبيرة مملوءة من الطحلب والحشائش، وفكرت أنه يمكن أن أختبئ فيها فلا يرونني وقت ذهابهم. ففي يوم السوق حين رأيت الذاهبين والآيبين من سكان المزرعة نزلت بخفة إلى الحفرة وتوغلت فيها بحالة تجعل من المستحيل على الناظرين أن يروني، ومكثت فيها نحو ساعة مغمورا بالقش والطحلب في الوقت الذي كان فيه الخادم يبحث عني ويجري في كل ناحية حتى عاد إلى المزرعة، ويظهر أنه أخبر بأنه لم يجدني لأنني رأيت صاحب المزرعة بنفسه يسأل امرأته وكل من حوله عني، فقال أحدهم الظاهر أنه ذهب إلى الزريبة، فأجاب آخر من أي جهة تظن أنه ذهب وليس له طريق مفتوح في الغيطان؟ إنه ليس بعيدا من هنا، فتشوا عليه في كل مكان وعودوا حالا، فإن الوقت يمر بسرعة وسنتأخر عن الوصول إلى السوق في الوقت المناسب. وها هم أولاء كلهم قاموا إلى الغيط وفي الغابة يجرون وينادونني، وأنا في أثناء ذلك أضحك في سري وأجتهد في أنني لا أظهر من مكاني. وعاد المساكين يلهثون من شدة التعب، وكانوا قد بحثوا عني في كل مكان مدة ساعة كاملة. فأكد صاحب المزرعة أنني قد سرقني لص، وأنني كنت بغير شك بهيما بليدا لأنني تركت اللص يسرقني. ثم ربط إلى العربة فرسا من خيوله وذهب إلى السوق وهو مغتاظ. ولما رأيت أن كل واحد قد ذهب إلى عمله وأنه لم يعد يراني أحد، إذا خرجت من مكمني رفعت رأسي باحتراس ونظرت فيما حولي. فلما تيقنت أنني وحدي ذهبت وجريت إلى الطرف الآخر من المرج لكي لا يعرف أحد مكان اختفائي، وبدأت أنهق نهيقا عاليا بكل قوتي. وجرى على أثر هذه الضجة سكان المزرعة، فصاح الراعي: ها هو قد رجع. فقالت سيدتي: من أين عاد الآن؟ فقال العربجي: من الجهة التي كان غائبا فيها. ولفرحي من تخلصي من السوق تقدمت إليهم، فاستقبلوني استقبالا حسنا ولطفوني وقالوا إنني حمار طيب لأنني تخلصت من أيدي اللصوص الذين كانوا في زعمهم سرقوني، وبالغوا في مدحي حتى خجلت لأنني في الحقيقة كنت أستحق الضرب للملاطفة. وتركوني أرعى في المرج بهدوء وراحة، فأمضيت يوما سعيدا لولا ما كان ينغصه علي من وخز الضمير بأنني أتعبت في ذلك اليوم سيدتي. ولما عاد صاحب المزرعة وأخبروه بعودتي ارتاح واطمأن، ولكنه كان في ريب مني. وفي اليوم التالي طاف حول المرج وتفقد بكل عناية الفتحات في جوانب الزريبة، وحين انتهى قال: إن هذا الحمار يكون نحيفا جدا إذا استطاع أن يخرج من بين فتحات الحيطان، فإنني سددت كل فتحة بالحطب والقش حتى إنه صار من المتعذر أن تمر من تلك الفتحات قطة. ومضى الأسبوع وهم لا يفتكرون فيما كان من غيابي يوم السوق، ولكنني في يوم السوق التالي عدت إلى تمثيل ذلك الدور الماكر، واختبأت في تلك الحفرة متعبا كثيرا وخائفا جدا. وبحثوا عني كما بحثوا في المرة الأولى، ودهشوا وظنوا أن لصا ماهرا سرقني وجعلني أخترق سياج الزريبة. وقال سيدي صاحب المزرعة بلهجة حزن وأسف: إن حمارا اختفى هذه المرة نهائيا، ولا أظنه يستطيع النجاة مرة ثانية، إذ لا يمكن أن يعود من فتحات السور لأنني سددتها كلها سدا محكما. وذهب إلى السوق في هذه المرة متنهدا، وناب عني أيضا في جر العربة واحد من خيوله. وكما فعلت في المرة الأولى خرجت من الحفرة حين ذهب كل من كان قريبا مني، ووجدت من حسن الرأي في هذه المرة ألا أعلن عن عودتي بالنهيق هيهان كما فعلت في المرة الأولى. ولما رأوني أكل البرسيم بهدوء واطمئنان في المرج، وحين علم سيدي أنني رجعت بعد ذهابه إلى السوق بغير تأخير، صرت أراهم يشكون في أمري، ولم أجدهم يلاطفونني كما فعلوا في المرة الأولى، وكانوا ينظرون إلي نظر الارتياب. ولاحظت جيدا أنني أصبحت مراقبا بحالة لم تكن من قبل، فاستهزأت بهم وقلت في نفسي: أيها الأصحاب الأعزاء، لأنتم أشد مكرا مني إذا أمكنكم أن تكتشفوا محل اختفائي، ولكنني سأريكم أنني أشد مكرا وحيلة، وسأعود إلى الضحك عليكم ثانية وأستمر عليه دائما. واختبأت مرة ثالثة وأنا مسرور كل السرور بمهارتي، ولكنني لم أكد أنزل في حفرتي حتى سمعت نباحا شديدا من كلاب الحراسة، وسمعت أيضا صوت سيدي يقول: أوقعه وأمسك به وانزل معه في الحفرة وعضه في قوائمه وجره يا كلبي العزيز. أحسنت وبوركت. وما لبث الكلب الخبيث حتى أطاع في سيده، فإنه نزل إلي في الحفرة ثم عض قوائمي وبطني وكاد يفترسني لو لم أطاوعه في الخروج من الحفرة. ثم بادرت وجريت إلى الزريبة أبحث فيها عن طريق أفتحه لنفسي، ولكن كان صاحب المزرعة يرصدني فضربني بالكرباج وأوقفني حالا وهو مسلح بكرباج يروعني به. واستمر الكلب يعضني وسيدي يزجرني، فندمت على ما كان من كسلي. ثم صرف سيدي كلبه وكف عن الضرب وربطني من رقبتي وجرني وأنا في غاية الخوف والألم إلى العربة التي كانت تنتظرني. وعرفت من ذلك أن واحدا من أولاده كان مكلفا بالانتظار في الطريق بقرب سور الزريبة لكي يفتح لي بابا فيها إذا رآني عائدا، ولكنه لما أبصرني خارجا من الحفرة عرف أباه المستبد. فحقدت عليه ما ظننته خبثا منه، ولكن الحوادث والتجارب ردتني إلى الحلم وجعلتني أعدل في الحكم عليه. ومن ذلك اليوم أصبحوا قساة علي وأرادوا أن يحبسوني في الزريبة، ولكنني وجدت لنفس الطريق إذ كنت أقرض بأسناني أطراف السور ثم أدخل في كل مكان وأخرج من كل ناحية كما أشاء. فأقسم صاحب المزرعة أن يزجرني ويضربني، وصار حاقدا علي، وصرت أنا أيضا أشد حقدا علي، وشعرت أنني مهين من أجل تلك الخطيئة. ثم قارنت هذه الحياة التعسة بما كنت عليه من السعادة عند هؤلاء السادة، ولكني بدلا من أن أكون صالحا صرت أتمادى عندهم في العناد واللؤم. ففي ذات يوم دخلت إلى بستان الخضار فأكلت كل ما كان فيه من شجيرات السلطة، وفي يوم آخر ألقيت على الأرض ذلك الولد الذي كان دل علي حين خرجت من الحفرة، وفي مرة أخرى أكلت كل ما كان موضوعا في إناء القشدة وكانوا يريدون استخراج الزبدة منها، وصرت أرفس الدجاج وأدوس الأرانب وأعد الخنازير، وانتهيت إلى أن ربة الدار تضايقت مني كثيرا ولم تعد تطيق النظر إلي، فطلبت من زوجها أن يبيعني في سوق مامير وكان موعده بعد 15 يوما، ولكني كنت هزيلا ضامرا لما نالني من كثرة الضرب وما عوقبت به من سوء الغذاء. ولكي يمكن أن يبيعوني بثمن طيب وضعوني في مكان موافق وزادوا لي في الغذاء الصالح كما أوصى بذلك رجال المزارع المجاورة، ومنعوا الأطفال ورجال المزرعة من معاملتي معاملة سيئة، وصاروا يقللون شغلي ويكثرون طعامي. فصرت سعيدا جدا في أثناء هذه 15 يوما. ثم أخذني سيدي إلى السوق وباعني 100 فرنك، فلما تركته هممت بأن أنتقم منه بأن أعضه في يده، ولكني خفت أن يسيء الظن بي الذين اشتروني، واكتفيت بأنني أعرضت عنه وأدرت له ظهري بحركة احتقار وازدراء. الفصل السادس: الميداليون. لما باعني سيدي في السوق كما ذكرت في الفصل الماضي، اشترني رجل وامرأة لهما بنت عمرها 12 عاما، وهي دائما متألمة ومتضجرة، كانت تعيش وحدها في الخلاء لأنها لا تجد أحبابا في سنها، وأبوها لا يهتم بها كثيرا، وأمها التي تحبها لم تكن تحس بألمها من أنها لا تجد لها حبيبا من الناس ولا من الحيوان. ونظرا لأن الطبيب كان وصف لها شيئا من اللهو والرياضة، فكرت في أن النزهة على ظهر حمار تكفي للهو والتسلية. وكان اسم سيدة الصغيرة هذه باولين، وهي دائما كئيبة وغالبا مريضة مع أنها هادئة وطيبة وجميلة. كانت تركب علي كل يوم فأمشي بها في الطريق المزهرة وحول الحدائق الصغيرة التي أعرفها، وفي أول الأمر كان خادم أو مربية ترافقها معي، ولكنهم لما رأوا أنني طيب أحسن الصحبة وأجيد العناية بها تركوها لي وحدي، وكانت تسميني كيديشون، فبقي لي هذا الاسم. وسمعت والدها يقول لها: اذهبي مع كيديشون، فالذهاب مع حمار كهذا لا خطر فيه، فإن له من العقل ما يشبه عقل الإنسان، وإنه دائما يعرف كيف يعود بك إلى المنزل. ولذلك كنا نخرج دائما معا أنا وهي، فإذا لاحظت أنها تعبت من المشي كنت أقف بجانب رصيف مرتفع أو أنزل في حفرة صغيرة لكي تستطيع بسهولة أن تصعد على ظهري. ووصلت بها مرة إلى شجرة بندق مثمرة، وتأخرت أنا لكي أترك لها الفرصة لتجمع منها ما تشتهي، وكانت هي تحبني كثيرا وتعتني بي وتلاطفني. وإذا كان الجو رديئا لا يحسن فيه الخروج، فإنها تجيء عندي في الإسطبل وتقدم إلي خبزا وحشيشا أخضر وأوراق خضار وكرنب، ثم تبقى معي وتخاطبني وهي تظن أنني لا أفهم كلامها، وتحدثني بما تشكو منه، ثم تبكي أحيانا وتقول: آه يا كيديشون الصغير المسكين، إنك حمار ولا تستطيع أن تفهم كلامي، وأنت مع ذلك حبيبي الوحيد، لأنني أستطيع أن أقول لك وحدك كل ما أفكر فيه. إن أمي تحبني، ولكنها تغار لأنها تريد ألا أحب غيرها، وأنا لا أعرف أحدا من سني، ولذلك أتضجر. ثم تبكي باولين وتلاطفني، وكنت أنا أيضا أحبها وأرثي لها، وإذا كانت قريبة مني فإنني أجتهد ألا أتحرك خيفة أن أخدشها برجلي. وذات يوم رأيتها تجري نحوي وهي فرحة مسرورة تقول: كيديشون انظر، أمي أعطتني ميداليون من شعرها، وأنا أريد أن أضم إليه شيئا من شعرك لأنك أنت أيضا حبيبي، فأنا أحبك وسأجمع شعر كل من يحبونني كثيرا في هذه الدنيا. ثم قصت من ناصيتي خصلة من الشعر وفتحت الميداليون وضمتها إلى شعر أمها. فكنت سعيدا برؤية مقدار حب باولين إياي، وكنت فخورا بأن أرى شعري محفوظا في ميداليون، ولكن يجب أن أعترف بالحق فأقول إنه لم يكن يحدث تأثيرا حسنا إذا كان يظهر رماديا غليظا خشنا بجانب شعر أمها الناعم اللامع. ولم تلتفت إلى ذلك باولين، فكانت تقلب الميداليون وتستحسن ما فيه في اللحظة التي دخلت عليها والدتها وقالت لها: ماذا تنظرين هنا؟ فقالت وهي تخبئ ما في يدها قليلا: هذا هو الميداليون. الأم: لماذا أحضرتيه هنا في الإسطبل؟ باولين: لأجلي أن يراه كيديشون. الأم: ما هذه الحماقة يا باولين؟ كأن عقلك ذهب مع حمارك كيديشون، أو كأنه يفهم معنى وجود الشعر في الميداليون. باولين: أؤكد لك يا والدتي أنه يفهم ذلك، لأنه لحس يدي حين وخجلت باولين أن تكمل فسكتت. الأم: حين ماذا؟ ولما لم تكملي كلامك؟ ولماذا كان كيديشون يلحس يديك؟ باولين وهي متضايقة: أفضل يا ماما ألا أقول لك، فإنني أخشى أن تعنفيني. الأم وهي متأثرة: قولي لأرى أي حماقة أخرى جئت بها. باولين: ليست حماقة يا ماما. الأم: إذن لماذا تخافين؟ أنا أظن أنك أعطيت كيديشون مقدارا من الشعير يجعله مريضا. باولين: لا، أنا لم أعطه شيئا. الأم: اسمعي يا باولين، لقد نفد صبري، وأحب أن تقولي لي ماذا فعلت، ولماذا أنت تركتني منذ نحو ساعة وجئت إلى هنا. وفي الواقع فإنها صرفت زمنا طويلا في تسوية ما قصته من شعري، واقتضى ذلك أن تنزع الورقة المصمغة وراء الميداليون وتقلع الزجاجة وتضع الشعر ثم تعيد لصقها. وتوقفت باولين ثانية لحظة وقالت بصوت خافت وهي مترددة: أنا قطعت خصلة من شعر كيديشون لأجلي. الأم وهي نافذة الصبر: لأجلي، أتمي كلامك لأجل ماذا؟ باولين بصوت خافت جدا. لأجل وضعها في الميداليون. الأم بغضب شديد. في أي ميداليون؟ باولين، في الميداليون الذي أعطيتني إياه. الأم وهي غاضبة، وماذا صنعت بشعري؟ باولين، هو في الميداليون أيضا، وها هو. ثم قدمت الميداليون. الأم، شعري تخلطينه بشعر الحمار؟ آه، هذا شديد جدا، لا أحتمله. أنت لا تستحقين الهدية التي أهديتها إليك. أتجعلينني في منزلة واحدة مع الحمار؟ وتعطين الحمار نفس الانعطاف الذي لي عندك؟ ثم انتزعت الميداليون من يد الطفلة المسكينة ورفعته بيدها فوق رأسها وألقته على الأرض، وباولين مبهوتة. ثم وقفت فوقه وكسرته قطعا صغيرة، وبدون أن تنظر إلى بنتها خرجت من الإسطبل وأغلقت الباب بحدة وعنف. وخافت باولين من هذا الغضب القاسي، ومكثت برهة لا تتحرك، وأجهشت بالبكاء، وألقت نفسها على عنقي وقالت لي: كيديشون، كيديشون، أنت ترى كيف يعاملونني؟ هم لا يريدون أن أحبك، ولكنني أحبك على رغمهم، وأكثر منهم لأنك أنت طيب، وأنت لم تعنفني أبدا، ولم تسبب لي شيئا من الكدر، وأنت تسعى في رضاي كلما خرجت للتنزه. وأسفايا كيديشون، وما أشد حزني لأنك لا تستطيع أن تفهم كلامي ولا أن تخاطبني. كم عندي من الكلام الذي أريد أن أقوله لك. ثم سكتت وألقت نفسها على الأرض واستمرت تبكي وتنتحب، فتأثرت وحزنت لبكائها، ولكنني لم أستطع أن أعزيها ولا أن أعرفها أنني فاهم ما تقول. ووجدت في نفسي غضبا شديدا على هذه الأم التي سببت هذا الحزن لبنتها بحماقة أو بفرط شفقة، ولو استطعت لأفهمتها مقدار الشجن والأسى الذي جلبته إلى باولين، والضرر الذي أحدثته في صحتها الضعيفة وفي هذا المزاج الرقيق، ولكنني لا أقدر على الكلام، ولذلك كنت أنظر بعطف شديد الدموع التي تذرفها هذه الطفلة. مضى على ذهاب والدتها نحو ربع ساعة، ثم دخلت مربية باولين ونادتها: إن أمك تدعوك، وهي لا تريد أن تبقي هنا في إسطبل كيديشون، بل هي تريد ألا تدخله أبدا. فصاحت قائلة: كيديشون، عزيزي كيديشون، هم لا يريدون أن أراك. فأجابتها: هكذا قالت أمك، وأزيدك أنها تقول إنك بعد انتهاء الفسحة فإن مكانك يكون في الصالون وليس في الإسطبل. فلم تعارض باولين لأنها تعلم أن أمها تريد أن تكون مطاعة الأمر. ثم عانقتني للمرة الأخيرة، وكنت أحس دموعها تجري على عنقي، ومضت ولم تعد إلى الإسطبل بعد هذه المرة. ومنذ ذلك الوقت صارت الطفلة أكثر حزنا وأشد تألما، وكنت أرى لونها يصفر ويتغير، وجسمها ينحف ويهزل، ونضارتها تذبل. وجاء فصل الشتاء، فكانت مدة رياضتها قليلة ونادرة، وإذا قربوني من رصيف القصر تركب على ظهري دون أن تكلمني، ولكن إذا صرنا بعيدا عن الأنظار فإنها تنزل عني وتداعبني وتقص علي كل ما كان يشغلها في تلك الأيام، وهي تحسب أنني أستطيع أن أفهم كلامها. وهكذا فهمت أن أمها كانت دائما متغيرة عليها وناقمة منها منذ حادثة الميداليون، وأن باولين من جراء ذلك كانت تزداد حزنا عما كانت عليه، وأن مرضها الذي كانت تشكو منه صار أشد خطرا عليها. الفصل السابع: الحريقة. لم أكد أبدأ في النوم ذات ليلة حتى أيقظني صراخ وأصوات تنادي: الحريق، الحريق. فدعاني الخوف والاضطراب إلى التملص من اللجام الذي كنت مربوطا به، ولكني حاولت عبثا وكانت تدور بي الأرض، لأن ذلك اللجام كان متينا لا يقطع، وأخيراً اهتديت إلى فكرة حسنة هي أن أقرضه بأسناني، فظفرت بذلك بعد مجهود غير قليل. وكان لهيب نار الحريق يضيء ما حولي في الإسطبل، وازداد الصراخ وعلى الضجيج، ثم سمعت أصوات الخدم وسقوط الحيطان وتقطقة الأخشاب، وملأ الدخان الإسطبل، ولم يفكر في أحد، ولم يخطر في بال أحد شيء عني، ولا فكرة يسيرة بفتح باب الإسطبل لأخرج منه. وازداد اللهيب شدة وأحسست بحرارة لاذعة، فقلت في نفسي: لقد قضي الأمر وجرى القضاء بأن أموت محترقا هذا الموت الفظيع. وتذكرت عزيزتي باولين وقلت: يا سيدة العزيزة، لقد نسيت خادمك المسكين كيديشون. ولم تكد تخطر في بالي هذه الكلمة دون أن أنطق بها، حتى فتح الباب علي بقوة وسمعت صوت باولين وهي تقول: يسرني أنك نجوت. فتقدمت نحوها واجتزنا الباب أنا وهي. في لحظة اضطرنا فيها صوت قرقعة السقوف إلى التقهقر، وكانت الأنقاض تملأ كل الممر، وكادت سيدة الصغيرة تعرض نفسها للخطر بسبب إنقاذي. وأوشكنا أن نختنق من شدة الدخان وتراكم الغبار وهول الحرارة، وسقطت باولين على الأرض بجانبي، فابتدرت حركة خطرة ولكن فيها وحدها النجاة لنا. فقبضت بأسناني على ثوب سيدة الصغيرة التي كانت كالمغمى عليها، واقتحمت الممر الذي كان ممتلئا بالأنقاض الملتهبة التي تغطي الأرض. وكان من حسن حظي أنني استطعت أن أجتاز الممر بدون أن تعلق النار بثيابها، ثم توقفت لأنظر من أي جهة أستطيع أن أسير، وكل ما كان حولنا كان يحترق، ومع أنني كنت يائسا متضعضعا من الخوف والاضطراب، فإنني وضعت باولين التي كانت غائبة عن صوابها إلى الأرض، وذلك حين لمحت كهفا مفتوحا، فتقدمت إليه مطمئنا إلى أننا صرنا في مأمن. فألقيت باولين بجانب وعاء مملوء بالماء لكي تستطيع أن تبل وجهها حين عودتها إلى صوابها، ومن حسن الحظ أنها أفاقت بسرعة. فلما وجدت نفسها قد نجت وأنها صارت في مأمن من كل خطر، جثت على ركبتيها وصارت تصلي بخشوع تام شكرا لله على النجاة من ذلك الخطر الهائل. ثم التفتت إلي برقة واعتراف بالجميل أثرا في نفسي كل التأثير، وشربت قليلا من الماء وأنصتت، وكانت النار لا تزال متقدة، وكنا نسمع صراخا وأصواتا مبهمة دون أن نستطيع تمييز الأصوات. فقالت باولين: مسكين أبي ومسكينة أمي، فإنهما سيعتقدان أنني هلكت في سبيل تخليص كيديشون، مخالفة أمرهما في التوجه إليه والبحث عنه، فالآن يجب انتظار انطفاء النار. ثم قضينا الليل كله في الكهف، وقالت باولين: إنك طيب يا كيديشون، فإنني بك وحدك صرت عائشة، ولم تزد على هذا القول. وكانت جالسة على صندوق متكسر، ورأيت أنها نامت، وكان رأسها مستندا على برميل فارغ، وأحسست أنا بالتعب وكنت عطشان، فشربت الماء الذي كان في ذلك الوعاء، وتمددت بجانب الباب، ولم يطل علي الوقت حتى أخذني النوم أيضا. واستيقظت ساعة الفجر وكانت باولين لا تزال نائمة، فأيقظتها بتلطف وذهبت إلى الباب وفتحته، ونظرت فرأيت كل شيء محترقا، ورأيت كل شيء منطفئا، وكان من الممكن اجتياز الطريق والوصول إلى خارج المنزل. ولأجل إيقاظ سيدة العزيزة همهمت: هاي هان. ففتحت عينيها ورأتني بجانب الباب، فجرت ونظرت فيما حولها، ثم قالت بحزن: كل شيء قد احترق، وكل شيء قد فقد، فلست أعود أرى المنزل، فإنني سأموت قبل إعادة بنائه، وهذا ما أشعر به، فإنني ضعيفة ومريضة مرضا شديدا كما تقول أمي عني. ثم بعد أن استمرت تفكر مدة وهي لا تتحرك، نادتني قائلة: تعال يا كيدشون، ولنخرج الآن، ومن الواجب أن أرى أبي وأمي لأجل أن يطمئن علي، فإنهما يظنان أنني مت. ومرت بخفة على الحجارة الساقطة والحوائط المتكسرة والكتل التي لا تزال مدخنة، وتبعتها فوصلنا إلى خضرة الحديقة، وهناك صعدت على ظهري واتجهت إلى القرية. ولم يطل علينا الوقت حتى أدركنا المنزل الذي هاجر إليه أهل باولين وهم يظنون أنها احترقت، فكانوا لذلك في حزن شديد، فلما أبصروها صاحوا صيحة السرور وأقبلوا عليها فرحين، فقصت عليهم كيف أنني بأي ذكاء وبأي شجاعة عملت على إنقاذها، وبدلا من أن يتقدموا إلي بالشكر فإن أمها نظرت إلي نظرا شزرا، أما أبوها فلم ينظر إلي أدنى نظر. وقالت لها أمها: من أجل هذا الحمار كاد يدركك الخطر يا عزيزتي، فلو لم تأخذك حماقة الرغبة في فتح باب الإسطبل لتخليصه لكان توفر علينا الهم الطويل والحزن الشديد في الليلة الماضية التي قاسيناها بحزن أنا وأبوك. ولكن باولين أسرعت فأجابت: ولكن هو الذي... فبادرتها أمها وقالت: اسكتي اسكتي ولا تحدثين عن هذا الحيوان الذي أبغضه كثيرا لأنه كاد يسبب لك الموت. فتنهدت باولين ونظرت إلي وهي متألمة وسكتت. ومنذ ذلك اليوم لم أعد أراها، فالاضطراب الذي سببته الحريقة والتعب الذي أصابها في ليلة لم تذق فيها طعم الراحة والنوم، وخصوصا ما أصابها من رطوبة الكهف، كل ذلك ضاعف أسباب الألم الذي كانت تشكو منه منذ زمن، واستولت عليها الحمى منذ الصباح ولم تفارقها، ووضعوها على سرير لم تنزل عنه، وأكمل برد الليلة الماضية الألم والضجر اللذين استوليا عليها، وكانت مريضة بذات الصدر، فاشتد عليها المرض ولم تلبث شهرا حتى ماتت، غير آسفة على الحياة ولا خائفة من الموت. وكانت تتحدث عني كثيرا وتناديني وهي في بحران الحمى، ولم يعد أحد يسأل عني ولا يعتني بي، فكنت آكل ما أجد لا ما أشتهي، وأنام في العراء مع شدة البرد والمطر. ولما رأيت نعش سيدة العزيزة وهم يخرجون به من المنزل تملكني الأسى والحزن، فتركت البلد ولم أعد إليها منذ ذلك الوقت. الفصل الثامن: سباق الحمير. كنت أعيش عيش البؤس بسبب رداءة الجو، واخترت لي مأوى في الغابة التي وجدت فيها ما يمسك الرمق ويحول بيني وبين الموت جوعا وظمأ. ولما جمدت الأنهار من البرد كنت أتغذى بأكل الثلج وقرض الحشائش وأنام تحت أشجار الصنوبر، وكنت أقارن هذا العيش الضنك بالنعيم الذي كنت ألقاه عند سيدي جورج، بل بالحالة التي كنت عليها عند صاحب المزرعة الذي باعني، فلقد كنت عنده سعيدا كلما نبذت الكسل وتباعدت عن اللؤم وعيب الانتقام. ولكن ليس لي وسيلة للتخلص من هذا البؤس، لأنني أحب أن أبقى حرا متصرفا وحدي في أعمالي. وكنت أحيانا أقترب من بعض القرى المجاورة للغابة لأطلع على ما يجري في هذا العالم، وجاء الربيع وهو خير الفصول، فدهشت لأنني رأيت حركة غير عادية، وكان يلوح على القرية مظهر العيد، والناس يمشون جماعات، وكان كل واحد يلبس ملابس الأعياد والآحاد. والذي زاد دهشتي أنني رأيت جميع حمير البلد مجتمعة، وكان لكل حمار قائد يمسكه بلجام، والحمير كلها نظيفة ممشطة، وبعضها كان يزدان رأسه وعنقه بالورد والأزهار، ولم يكن واحد منها يحمل فوق ظهره بردعة. فقلت: هذا غريب، فليس اليوم يوم سوق، وماذا تصنع هنا جميع هذه الحمير المنظفة المزخرفة التي يظهر عليها أنها قد غذيت أحسن غذاء في هذا الشتاء؟ ولما فرغت من هذه الكلمة نظرت إلى ظهري وبطني وأفخاذي وكلها نحيف، والشعر غير ممشط والوبر متكسر، ولكنني كنت أشعر في نفسي بالقوة والحزم. فاقتربت لأرى ما شأن هذه الحمير المجتمعة، فرأيت الغلام الذي يمسكها وقد تبسم حين لمحني ثم قال: انظروا يا إخواني، الحمار الذي قدم إلينا هل هو ممشط؟ فقال آخر: وهل هو معتنى به؟ وهل هو جيد الغذاء؟ وكيف مع ذلك يحضر السباق؟ وقال ثالث متهكما: ومن يدري، فلندعه يجري ويسابق، فليس علينا خطر إذا فاز بالجائزة. فضحك الجميع من هذا القول، وساءني استهزاؤهم بي، وفهمت أنهم على عزم مسابقة بين الحمير. ولكن كيف تحصل وأين تكون؟ هذا الذي كنت أطمع في معرفته، فاستمررت مصغيا لكلامهم وتظاهرت بأنني لم أفهم شيئا مما قالوا. وسأل واحد منهم: هل جاء وقت السباق؟ فقال الآخر: لا أدري، ولكنهم ينتظرون العمدة. وجاءت امرأة فقالت: أين يكون مجرى الحمير؟ فأجابها جانون: محل السباق في مرج الطاحون الواسع أيتها الأم ترانشي. فسألته: كم عددكم من الحمير هنا؟ فأجاب: نحن 16، وأنت غير داخلة في هذا العدد. وتجدد الضحك منهم لهذه السخرية في الإجابة، فقالت ضاحكة: إنك خبيث، وماذا يستفيد الذي يجيء في السبق أولا؟ فأجاب: لذة الظفر، ثم جائزة ساعة من الفضة. فقالت: لقد كان يسرني كثيرا أن يكون لي حمار فأطمع في الحصول على الجائزة، ولكني لا أملك من الدنيا ما أقتني به حمارا. فضحك جانون وقال: كأنك تحسبين أن مجرد وجود حمار لك يكفي للظفر والفوز بالجائزة. وتضاحك رفاقه جميعا. فقالت هي: كيف تظن أن يكون لي حمار؟ وهل أنا أستطيع أن أطعمه وأن أدفع ثمنه؟ أما أنا فلما رأيتهم يتكلمون هكذا عن الحمير، وسمعت كلام الأم ترانشي وتمنيها أن يكون لها حمار لتفوز بالجائزة، ملت إليها، وأعجبني منها أن عليها سيما اللطافة وحسن الخلق، فخطر في بالي أن أعمل لكي تفوز هي بالساعة الفضية. وكنت قد تعودت الجري السريع في الغابة، وقطعت في السير أشواطا بعيدة لكي أستدفئ بالجري من شدة البرد، ولذلك استطعت أن أكون قادرا على الجري وعلى الاستمرار فيه والصبر عليه كالحصان. وقلت في نفسي: سنرى ولنجرب، وإنني إذا لم أظفر بالجائزة فلا أخسر شيئا، وإذا ربحت فقد ساعدت الأم ترانشي في الحصول على الساعة التي أظهرت رغبة في الفوز بها. ولذلك تقدمت بخطوات معتدلة ووقفت بجانب الحمار الأخير، وزهوت وانتفخت كبرا ونهقت بحدة. فاحتد أندري وقال مغتاظا: ألا تريد أن تنتهي من هذا النغم الذي لا يطرب أيها الحمار القذر؟ إنك لست نظيف الشعر ولا تستطيع الجري، وإنك لا صاحب لك. فكدت أختنق من الغيظ، ولكني لم أتحرك ولم أغادر مكاني، وصار بعضهم يضحك وبعضهم يغضب. ثم تشاجروا حين صاحت الأم ترانشي: إذا لم يكن لهذا الحمار صاحب فإنه سيكون له صاحبة، وأنا قد عرفته الآن، فهو كيديشون، حمار المسكينة مودموزيل باولين، فإنهم طردوه منذ غابت عن المنزل ولم يكن له فيه من يرحمه، وأنا أظن أنه قد قضى طول هذا الشتاء في الغابة لأنه لم يره أحد منذ وفاة تلك الطفلة، ولذلك أنا أخذه منذ اليوم في خدمتي، وهو سيجري اليوم في السباق لأجلي. ولما سمعوا هذا القول صاحوا من كل جانب، إذا كان هذا كيديشون فإننا قد سمعنا كثيرا عن شهرته وفراهته. وقال جانهون: إذا شئت أيتها الأم أن يجري في السباق لأجلك فلا بد أن تشتركي في المسابقة بأن تضعي في كيس عند العمدة قطعة فضية من النقود قيمتها نصف فرانك. فأجابت الأم ترانشي بكل ارتياح: يا أولادي، ها هي قطعتي. وحلت عقدة في طرف منديلها ثم قالت: ولكن هل يطلب مني غيرها؟ لأنه ليس معي كثير من نوعها. فقال جانو: أنت إذا ربحت الجائزة فلن يضيع عليك ما دفعته، لأن كل سكان القرية اشتركوا في السباق ووضعوا في هذا الكيس أكثر من 100 فرانك. واقتربت أنا من الأم ترانشي ثم درت دورة وقفزت قفزة ورفست برجلي في الهواء رفسة قوية أثرت في الأطفال وجعلتهم يظنون ويخشون أنني سأكون السابق. فقال جانون لأندري بصوت خافت: إنك أخطأت إذ جعلت الأم ترانشي تضع قطعتها في الكيس، فذلك أعطاها حقا في دخول كيديشون المسابقة، وأنا أكاد أراه فائزا بالجائزة وأتوهمه قد حرمنا جميعا الفوز بالساعة وكيس النقود. فأجاب جانو: إنك أبله، كأنك لا ترى وجهه. أنا أظن هذا المسكين كيديشون سيكون سببا لضحكنا، لأنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا. فقال أندري: أنا لا أدري، ولكن أفضل أن أقدم له شيئا من الشعير لكي يأكله ويذهب فنستريح منه. فأجاب جانو: والنصف فرانك الذي دفعته الأم ترانشي؟ فقال أندري: إذا ذهب الحمار نرد لها ما دفعتها. وقال جانو: ومع ذلك فإن الحمار ليس ملكا لها ولا لي ولا لك، فاذهب فأعطه وجبة من الشعير ودعه يذهب، وحاذر أن تراك الأم ترانشي. وسمعت أنا كل ما تحاور به وتحققته حين أبصرت أندري قادما إلي ومعه الشعير يحمله في مريلته. فبدلا من أن أقترب منه لتناول ما معه اقتربت من الأم ترانشي التي كانت تتحدث مع بعض معارفها، فتبعني أندري وأخذ جانو برأسي وشدني من أذني ولوى رأسي نحو الشعير وهو يظن أنني لم أرى، ولكنني وقفت ثانيا ولم أتحرك مع شدة رغبتي في الطعام. وبدأ جانو يسحبني وأندري يدفعني، فأخذت أنهق بكل صوت الجميل. فالتفتت الأم ترانشي وأدركت ما فعله جانو وأندري، فقالت لهما: ليس جميلا ما تصنعانه هنا يا ولدي، وما دمتما قد كلفتماني أن أدفع نصف الفرانك فهل يجوز أن تبعد كيديشون عن المسابقة؟ وهل أنتما تخافان من نجاحه؟ فقال أندريه: أنا خاف من مثل هذا الحمار؟ كلا، نحن لا نخافه. فأجابت: إذن فلماذا تسحبانه لتبعداه؟ فقال أندريه: ذلك لأجل إعطائه وجبة من الطعام. فأجابت بتهكم: لا بأس إذن، وهذا حسن. فضع له الشعير على الأرض ليأكل على رغبته، وأنا كنت مخطئة حين ظننت أنكما تؤذيانه. فخجل الطفلان وكانا غاضبين، ولكنهما لم يستطيعا إظهار الغضب، وضحك رفقاؤهما لأن حيلتهم انكشفت. وكانت الأم ترانشي تفرك يديها، أما أنا فكنت مسرورا وأكلت الشعير بشرة، وشعرت بأنني زدت قوة بعد أكله، وكنت راضيا عن الأم ترانشي. ولما فرغت من الطعام صرت قليل الصبر على ابتداء المسابقة متشوقا لتعجيلها. وأخيرا حدثت ضجة وجاء العمدة، فأمر بترتيب الحمير وصفها صفا واحدا، فوضعت نفسي في الآخر تواضعا. ولما ظهرت وحدي قال بعض الناس: لمن هذا الحمار ومن صاحبه؟ فأجاب أندري: ليس هو لأحد. فصاحت الأم ترانشي: بل هو لي. فقال العمدة: يجب أن تدفعي رسم المسابقة في الكيس. فأجابت: لقد دفعت يا سيد العمدة. فقال العمدة: حسنا، والتفت إلى الكاتب ليسجل اسمها. فأجاب الكاتب: لقد تم ذلك من قبل يا سيد العمدة. فقال العمدة: هل أنتم مستعدون؟ ثم صاح: 1، 2، 3، سيروا. فأرخى كل الغلمان لجم الحمير وضرب كل واحد حماره صوتا شديدا، فجرت الحمير كلها، وكان هذا إذنا منه بالسباق. ومع أنه لم يقودني أحد للجري، فإنني انتظرت دوري للبدء في المسير بالشرف، واقتضى ذلك أن كل الحمير تقدمتني قليلا في ابتداء السير، ولكنها لم تكد تبلغ نحو 100 خطوة حتى أدركتها، وها أنا سبقت وأصبحت في مقدمة هذا القطيع. فصاح الغلمان وأعملوا صياطهم في ظهور الحمير يستحثونها على الجري السريع لأجل اللحاق بي وسبقي، وكنت في أثناء ذلك أدير رأسي نحوهم لأرى امتعاض وجوههم من التأخر، ولكي أتلذذ بسبقي لهم وأضحك من جهودهم الضائعة في إدراكي. ولكنهم تحمسوا كثيرا إذ رأوني بعيدا عنهم وأنا أضعفهم جسما وهم أحسن مني منظرا، فضعفوا جهدهم لإدراكي وسبقي، وسمعت ورائي صيحات وحشية مزعجة، وقرب مني حمار جانو، وكان يمكنني أن أستعمل لأجل السبق ما استعملوه من الطرق، ولكنني احتقرت تلك المناورات السخيفة، ورأيت أنه يلزمني ألا أهمل شيئا لكي لا أكون مقهورا، فسبقت منافسي بمسافة بعيدة، وفي تلك اللحظة التي أسرعت في سبقه فيها قبض بأسنانه على ذيلي وعضني، واضطرني الألم إلى السقوط على الأرض، ولكن شرف الفوز بالسبق شجعني على التخلص من أسنانه ولو أنني تركت فيها قطعة من لحمي وشعري. والرغبة في الانتقام منه أعارتني خفة الأجنحة، فجريت بسرعة فائقة فوصلت إلى نهاية خط المسابقة، ولم أكن الأول فقط، بل تركت ورائي بمسافة طويلة جميع من ينافسني في السباق. فكنت مجهودا متعبا ألهث من شدة التعب، ولكني كنت سعيدا بالفوز، وكنت أسمع بلذة وابتهاج تصفيق ألوف من المشاهدين الذين كانوا يحيطون بالمرج الذي جرت فيه المسابقة. فوقفت وقفة الظافر واتجهت بأبهة نحو مكتب العمدة الذي استعد لإعطاء الجائزة، فتقدمت نحوي الأم الطيبة ترانشي ولطفتني ووعدتني بكمية كبيرة من الشعير، وبسطت يدها لاستلام الساعة وكيس النقود حين هم العمدة بإعطائهما إليها. وفي هذه اللحظة رأينا أندري وجانو يجريان ويصيحان وهما مقبلان على العمدة: تمهل يا سيد العمدة، تمهل، فهذا ليس عدلا، لأن هذا الحمار لا يعرفه أحد، وهو لا يخص الأمة ترانشي إلا ادعاء لأول نظرة، فهذا الحمار لا يعد في المسابقة، والذي جاء أولا في السباق هو حماري مع حمار جانو، فالساعة والكيس يجب أن يكونا لنا. فسأل العمدة: أليست الأم ترانشي قد وضعت في الكيس قطعة النقود؟ نعم يا سيد العمدة، ولكن هل عرض أحد حين وضعت القطعة في الكيس؟ لا يا سيد العمدة، ولكن هل في وقت السير في المسابقة حصلت منكما معارضة؟ لا يا حضرة العمدة، ولكن إذن فحمار الأم ترانشي قد فاز بحق بجائزة الساعة والكيس. فصاحوا معترضين: يا حضرة العمدة، اجمع أعضاء المجلس المحلي للفصل في الموضوع، فإنه ليس لك وحدك حق الاستئثار بالفصل فيه. وتردد العمدة، فلما رأيته متوقفا قبضت بحركة عنيفة بأسناني على الساعة والكيس ووضعتهما بلطف بين يدي الأم ترانشي التي كانت منتظرة رأي العمدة وهي مضطربة قلقة جازعة. ولكن هذه الحركة جذبت الجمهور نحوي، وسمعت على أثرها ضجة التصفيق والاستحسان. فقال العمدة وهو ضاحك: انتهى الفصل في الموضوع بواسطة الفائز نفسه لجانب الأم ترانشيه، ثم التفت إلى أعضاء المجلس فقال: هلموا نبحث حول المائدة، هل كان من حقي أن أنصف هذا الحمار أم لا؟ ثم أضاف باستهزاء قوله وهو ينظر إلى أندري وجانو: أنا أظن أن أغبى الحمير بيننا ليس هو حمار الأم ترانشيه. فصاح الناس من كل جانب: أحسنت يا حضرة العمدة. واستمر الناس يضحكون ما عدا أندري وجانو، فإنهما ذهبا وهما يهددان بقبضة يديهما وينظران إلي شزرا. أما أنا فهل كنت مسرورا؟ كلا، فقد جرح العمدة كبرياء نفسي حين كان في نظري بعيدا عن الأدب، إذ وصف نوع الحمير بالغباوة في تهكمه على أندري وجانو، فكان ذلك منه جحودا وظلما. ولقد كنت في هذه المسابقة شجاعا صبورا ذكيا، فانظروا كيف كانت مكافأتي، حتى إن الأم ترانشي شغلها الفرح بالحصول على الساعة والكيس، فنسيت من أحسن إليها وأوصل إليها هذه الجائزة، ولم تحقق لي وعدها بإعطاء مقدارا من الشعير كنت أرجوه بعد وعدها. ثم تركتني وانصرفت إلى محادثة الجمهور بدون مكافأتي على الربح الذي فازت به على يدي وبفرط جهدي. الفصل التاسع: الأصحاب الصالحون. وقضى الله بعد كل ذلك أن أبقى وحدي في المرج، فكنت محزونا، وكان ذيل المجروح من عضة حمار المسابقة يؤلمني. ثم شعرت فجأة بيد ناعمة تلاطفني، وسمعت صوتا جميلا يخاطبني ويقول: مسكين يا هذا الحمار، إنهم عاملوك بقسوة، تعال عند جدتي فإنها تطعمك وتعتني بك أحسن من أولئك الأصحاب القساة، مسكين أنت، ما أشد نحافتك. فالتفت فرأيت طفلا جميلا عمره 5 سنوات، ورأيت أخته التي تزيد عنه 3 سنوات، وهما يسيران مع مربيتهما. فقالت روز تخاطب أخاها جاك: ماذا قلت لهذا الحمار المسكين؟ فأجاب: قلت له يحضر ليقيم عند جدتنا، لأنه يعيش هنا وحده وهو بائس. فقالت أخته: نعم نأخذه، انتظر، أنا أريد أن أركب على ظهره، يا دادتي ساعديني على ركوب الحمار. فساعدتها المربية واطمأنت روز على ظهري، وأراد جاك أن يقودني، فلم يكن لي لجام يمسك به. فقال للمربية: انتظري، سأربط منديلي في رقبته بدل اللجام. وحاول جاك أن يلف منديله حول عنقي، ولكنه كان صغيرا لا يحيط به. فأعطته الدادة منديلها، وكان أيضا صغيرا لا يكفي. فكاد جاك يبكي لأنه لم يجد ما يستطيع أن يقودني به، وقال للمربية: ما العمل إذن؟ فأجابته: لنذهب أولا إلى القرية نطلب لجاما أو حبلا، هلمي فانزلي يا روز. ولكن روز تعلقت برقبتي وقالت: لا، أنا لا أريد النزول، أنا أحب أن أبقى فوق ظهره حتى يوصلني إلى المنزل. فأجابت المربية: كيف ذلك وليس معنا لجام نقوده به؟ وانظري فإنه واقف لا يتحرك كأنه حمار من خشب. فقال جاك: انتظري يا دادتي وسترين، فأنا أعرف أن اسم هذا الحمار كيديشون كما أخبرتني الأم ترانشيه، وها أنا سألاطفه وأقبله، وأظنه بعد ذلك سيتبعني بغير لجام. واقترب مني جاك وقال لي في أذني بصوت خافت: امشي يا كيديشون، أرجوك أن تمشي. فتأثرت بما بدا من هذا الطفل من الثقة بي، ولاحظت أنه بدلا من أن يطلب عصا يضطرني بها إلى التقدم، فإنه فكر في طريقة ودية طيبة، ولذلك لم يكد يتم كلمته السابقة حتى أخذت أسير أمامهم. فقال جاك: أرأيت يا دادتي إنه يفهم كلامي وهو يحبني؟ وكان مبتهجاً وقد أحمر وجهه ولمعت عيناه فرحاً، ثم تقدمني ليعرفني الطريق. فقالت الدادة: هل تظن أن حماراً يفهم شيئاً؟ إنه مشى لأنه مل الوقوف هنا. فأجاب جاك: ولكن أنت ترين أنه يتبعني. فقالت الدادة: ذلك لأنه يشم الخبز في جيبك. فقال جاك: أتحسبين أنه جائع؟ فأجابت: بغير شك، ألا ترى أنه في غاية النحافة؟ فقال جاك: هذا صحيح يا كيدشون المسكين، وأنا لم أفكر في إعطائه ما معي من الخبز. ثم أخرج من جيبه قطعة الخبز التي أعطته له الدادة لطعامه في هذه النزهة، وقدمها إلي بيده اللطيفة. ولكنني كنت ممتعضاً من كلام الدادة وظنها أنني لم أمشي إلا تطلعاً إلى ذلك الخبز. فراق لي أن أثبت لها أنها لم تكن على صواب حين ظنت بي هذا الظن، وأنا أؤكد لها أنني لم أحمل روز على ظهري إلا تلطفاً وتودداً. ولذلك رفضت تناول الخبز الذي قدمه إلي جاك، واكتفيت بأن ألحس يده. فقال جاك: يا دادة، انظري، فإنه يقبل يدي ولا يرضى قبول خبزي، فما أحسن طبعك يا كيدشون، وما أحقك بالحب. أنت ترين الآن يا دادة أنه يتبعني لأنه يحبني وليس لأن معي قطعة من الخبز. فأجابت الدادة: لك رأيك إذا كنت ترى في حمار ما لا يراه الناس حتى تحسبه مثالا. حسناً، أما أنا فإنني أعرف أن كل الحمير أهل عناد وخبث، ولذلك لا أحبها. فقال جاك: كلا يا دادة، كيدشون هذا ليس خبيثاً، انظري كيف هو طيب معي. فقالت: سترى إذا كان هذا يدوم منه. فالتفت إلي جاك وقال بالتلطف: أنت يا كيدشون ستكون طيباً لي وللدادة، وستستمر على هذا، أليس كذلك؟ فأدرت رأسي نحوه ونظرت إليه نظرة حنو أدركها مع حداثة سنه، ثم أدرت رأسي نحو المربية وألقيت عليها نظرة جفاء حادة أحست بها، ولذلك قالت: ما أقصى نظرته، إن عليه سيماء اللؤم، فإنه ينظر إلي نظرة جارحة كأنه يريد أن يفترسني. فدهش جاك وقال: كيف يمكن يا دادة أن تقولي هذا؟ فإنه ينظر إلي نظرة لطيفة كأنه يريد أن يقبلني. والحقيقة أن كل واحد منهما كان مصيبا في قوله، وأنا لم أكن مخطئا. فإنني اعتزمت أن أكون طيبا مع جاك وروز وأهل المنزل الذين يكونون طيبين معي، ونويت أن أكون شديداً مسيئاً لمن يسيء معاملتي أو يشتمني كما فعلت الدادة. ولكن هذه الرغبة في الانتقام كانت أخيراً هي السبب فيما حل بي من المصائب، فندمت على التخلق بالحقد وآثرت التسامح. وكنا نمشي مع الاستمرار في الكلام حتى وصلنا إلى منزل جدة جاك وروز، فتركوني على الباب، فوقفت وقفة حمار مهذب بدون أن أتحرك وبدون أن أتذوق شيئا من الأعشاب والخضرة المحيطة بالمنزل. ثم عاد جاك بعد دقيقتين ومعه جدته، وهو يقول لها: تعالي يا جدتي، انظري كيف ترينه لطيفا وكيف هو يحبني. لا تصدقي كلام الدادة عنه، وأرجوك أن تصدقيني أنا. فضحكت الجدة وقالت: سنرى ما يكون من هذا الحمار الشهير. ثم اقتربت مني ولمستني ولطفتني وأمسكت أذني ووضعت يدها في فمي، فلم يظهر علي ما يجعلها تخاف من أنني أعض يدها ولم أبتعد عنها. وقالت الجدة: يظهر أنه لطيف جدا، فكيف قلت يا إيميلي إن مظهره يدل على الخبث والمكر؟ فقال جاك: أليس كذلك يا جدتي؟ هو طيب كثيرا كما رأيت، وإنه يستحق أن نبقيه عندنا. فقالت الجدة: أنا أظن يا عزيزي أنه طيب جدا كما قلت، ولكن كيف نستطيع أن نبقيه عندنا وهو ليس لنا، والواجب أن يعاد إلى صاحبه؟ فقال جاك: ليس له صاحب يا جدتي. وكررت هذا القول أخته روز وقالت: لا شك يا جدتي في أن ليس له صاحب. فقالت الجدة: كيف لا يكون له صاحب؟ هذا مستحيل. فأجاب جاك: حقيقة يا جدتي، ليس له صاحب، هكذا أخبرتني الأم ترانشيه. فقالت الجدة: إذن كيف فاز بجائزة السباق لأجلها؟ وما دامت أخذته لأجل السباق فلا بد أن تكون استعرته من أحد. فقال جاك: كلا يا جدتي، هو جاء وحده لكي يجري مع الحمير، ولكن الأم ترانشيه دفعت رسم السباق لكي تأخذ ما يربحه، وهو ليس له صاحب، فإنه هو كيدشون، حمار المسكينة باولين التي ماتت وطرده أهلها، حتى إنه عاش طول الشتاء الماضي في الغابة وحده. فقالت الجدة: كيدشون الحمار الشهير الذي أنقذ من الحريق سيدته الصغيرة، إنني مسرورة بمعرفته، فإنه في الحقيقة حمار نادر يستحق الإعجاب. وتلفتت نحوي ثم أطالت النظر إلي، فكنت فخورا بأن أسمع أن شهرتي ذاعت كما رأيت، وانتعشت وفتحت خياشيمي وهززت ناصيتي طربا وابتهاجا. وقالت الجدة: مسكين، ما أشد نحافته، إنهم لم يحسنوا مكافأته على إخلاصه. قالت ذلك بلهجة صدق وأسف وتأنيب. وسنبقيه عندنا يا أولادي ما دام متروكا ومطرودا من الناس الذين كان يجب عليهم الاعتناء به ومعرفة حقه. أدع إلي بولان، فإنني أريد أن أكلفه بأن يضعه في الإسطبل وأن يهيئ له أسباب الراحة. ففرح جاك وأسرع يستدعي بولان، فحضر على الأثر. فقالت له الجدة: هذا حمار اقتاده إلينا الأطفال، فضعه في الإسطبل وقدم له الأكل والشرب. فقال بولان: وهل يلزم أن نرده إلى صاحبه بعد ذلك؟ فقالت الجدة: كلا، فإنه ليس له صاحب، ويظهر أنه هو الحمار الشهير كيدشون الذي طردوه بعد موت صاحبته الصغيرة، وهو قد عاد إلى القرية ورآه الأولاد، فجاءوا به إلى هنا وسنبقيه عندنا. فأجاب بولان: إن سيدتي أحسنت صنعا باستبقائه، فإنه لا نظير له في هذه البلاد، ولقد حدثوني عنه أحاديث مدهشة، وقالوا إنه يسمع ويفهم كل ما يقوله الناس حوله، وسترى سيدتي مصداق ذلك. تعال يا كيدشون لتأكل حتى تشبع من الشعير الجيد. فالتفت وتبعت بولان في ذهابه. فقالت الجدة: هذه حقيقة مدهشة، فإنه قد فهم الكلام. ثم عادت إلى المنزل وتركت معي جاك وروز، فتبعاني إلى الإسطبل فوضعوني فيه، وكان يرافقني فيه فرسان وحمار، وقام بولان يساعده جاك بتهيئة موضع لنومي، ثم ذهب بولان لإحضار الشعير. فقال جاك: زد له الشعير، فإنه يلزم له الكثير منه لأنه جرى طويلا. فقال بولان: لا يا سيدي، لا تكثر له، فإن الإكثار من الطعام يجعله حادا شرسا، فلا تستطيع أن تركبه أنت ولا أختك. فقال جاك: كلا، فإنه طيب، وإننا مع ذلك نستطيع أن نركبه معا. فزاد بولان في علفي وأكثر من الشعير، ووضعوا بجانبي جردلا مملوءا ماء، وكنت عطشان، فبدأت بشرب نصف الجردل وأكلت الشعير، وذكرني لطف هذا الطفل جحود الأم ترانشيه. ثم تمددت على القش ورأيتني مضطجعا كأنني ملك، ثم أخذني النوم. الفصل العاشر: الكلب ميدور. عرفت الكلب ميدور منذ زمن بعيد، كنت حدثا صغيرا وكان هو أيضا حدثا حين تعرفنا وتحاببنا. وكنت حينئذ أعيش عيشة البؤس عند أولئك الفلاحين الذين اشتروني من بائع حمير، وهم الذين تخلصت منهم بكثير من المهارة. وكنت نحيفا لأنني كنت دائما أتألم من الجوع. أما ميدور فقد كان يعامل معاملة كلاب الحراسة، وكان من أحسنها وأقواها، ولذلك كان أقل بؤسا مني. وكان يسل الأطفال الذين يعطونه خبزا ولبنا. وفوق ذلك فإنه اعترف لي أنه حين يدخل إلى مخزن اللبن مع سيدي أو مع الخادم، فإنه كان يجد الفرصة لتجرع ما يصل إليه من اللبن أو القشدة، وأن يفوز بكثير من قطع صغيرة من الزبدة التي تتناثر من أوعيتها. وكان ميدور طيبا، فإنه أشفق علي لنحافتي وضعفي، وأحضر إلي ذات يوم قطعة من الخبز وقدمها إلي بهيئة الظافر، وقال لي بلسانه: كل هذا، فإن عندي كثيرا من الخبز الذي يعطونه إياي لأجل غذائي، أما أنت فليس عندك إلا قليل من الشوك والحشائش التي تكاد تكفي لإمساك الرمق. فأجبته: إنك طيب يا ميدور، ولقد تكلفت من أجلي كثيرا، وإنني شاكر لمجهودك، ولكنني لست كما تظن كثير التألم، فقد تعودت الإقلال من الطعام والنوم والإكثار من العمل، وكثيرا ما ذقت الضرب وتحملت العناء. فقال ميدور: أنا لم أتكلف شيئا، وإنني أؤكد لك أني غير جائع، وأرجو أن تبرهن لي على محبتك إياي بقبول هذه التقدمة الصغيرة. هي شيء قليل ولكني أقدمه لك بسرور، وإذا رفضت فإنني أستاء منك. فأجبت: قبلت إذن لأنني أحبك، وأؤكد لك أن هذا الخبز لازم لي، فإنني جائع كثيرا. وأكلت خبز ميدور الكريم، وكان مسرورا وهو ينظر إلي وأنا أمضغ وأبلع، ووجدت لذة في هذه الأكلة التي لم أكن متعودا مثلها. وذكرت ذلك لميدور مع حسن اعترافي بصنعه الجميل، واقتضى هذا الرضا والشكر أنه استمر على أن يحضر لي في كل يوم أكبر قطعة من الخبز الذي يقدمونه له، وكان يجيء ليلا وينام بقربي تحت الشجرة أو على النبات الذي أستحسن أن أقضي الليل فوقه. وكنا نتفاهم حينئذ ولا يسمعنا أحد، لأننا كنا نتحدث بغير كلام، فنحن الحيوانات لا ننطق بكلمات مثل الناس، ولكننا نتفاهم بلحظات العيون وبحركات الرؤوس والآذان والأذيال، ونتفاهم بها فيما بيننا كما يتفاهم الناس بالكلام. وفي ذات ليلة رأيته عائدا إلي حزينا مكتئبا، وقال لي: يا عزيزي، إنني أخشى ألا أستطيع في المستقبل أن أحضر إليك ما تعودت من الخبز، لأن سادتي قرروا أنني كبرت ولم يعد من اللازم أن أكون مطلق السراح طول النهار، ولذا فلا يحل رباطي إلا في الليل لأجل الحراسة، وفوق ذلك فإن سيدتي عنفت الأطفال على ما كانوا يعطونه إياي من الخبز الكثير، ومنعتهم من أن يعطوني شيئا في المستقبل، لأنها تريد أن تطعمني بنفسها طعاما قليلا، وذلك في زعمها يجعلني كلب حراسة مقتدر. فقلت له: يا حبيبي يا ميدور، إذا كان الخبز الذي كنت تحضره إلي هو الذي يكدرك، فتأكد أنني الآن لست في حاجة إليه، وذلك لأنني اكتشفت في هذا اليوم فتحة صغيرة في مخزن الدريس، أي البرسيم الناشف، ولقد سحبت قليلا منه، وأظن أن في إمكاني أن أتناول منه كل يوم كفايتي. فأجاب ميدور: إنني مسرور بما تقول، ولكني أسر كثيرا إذا قاسمتك ما يصل إلي من الخبز، ويحزنني كثيرا أن أكون مربوطا طول النهار فلا أستطيع أن أراك. ثم تحدثنا أيضا مدة من الزمن وتركني متأخرا، وكان فيما قاله لي: إنني عندي الوقت الطويل لأنام نهارا، وأما أنت فليس عندك ما تصنعه في هذا الفصل. ومضى نهار اليوم التالي دون أن أرى وجه هذا الصديق، فلما جاء الليل انتظرت بصبر نافد، ثم سمعت صوته فركضت نحو الزريبة فرأيت الفلاحة الخبيثة تقبض عليه من جلد رقبته، وكان جول وهي تمسكه يضربه بكرباج طويل. فوثبت داخل الزريبة من شرم لم يكن مقفولا، وألقيت نفسي على جول وعضضته في ذراعه بحالة اضطرته إلى إلقاء الكرباج من يده، وأفلتت الفلاحة الكلب ميدور من يدها فنجا، وهذا هو الذي أردته، ولذلك تركت ذراع جول بعد تركها رقبة ميدور. وبينما أنا عائد إلى مكاني شعرت بمن يقبض على أذني، وكانت هي الفلاحة. قبضت علي بيديها وصرخت في وجه جول وهي تقول: أعطني الكرباج الكبير وأنا أؤدب هذا الحيوان الشرس الذي لم أرى أرذل منه في الدنيا، هات الكرباج أو اضربه أنت بنفسك. فأجابها جول: أنا لا أستطيع تحريك ذراعي، فإن العضة خدرتها وهي تؤلمني ألما شديدا. فقبضت الفلاحة بيديها على الكرباج الساقط على الأرض وسعت نحوي لكي تنتقم مني لابنها المجرم، ولم أكن أحمق لأنتظر أذاها كما يمكن أن تفتكر ذلك. فقفزت قفزة شديدة حين همت أن تقبض علي، فاستمرت تتبعني واستمررت في الجري تخلصا منها، مجتهدا في أن أكون بعيدا عن مدى الكرباج الذي في يدها. وراق لي هذا الجري كثيرا، ورأيت غضب الفلاحة يتزايد حتى تعبت، وذلك لأنني أتعبتها في الجري حتى سال منها العرق، فلم تقدر أن تصل إلي بشر، ولم تستطع أن تضربني ولا بطرف الكرباج لشدة ما نالها من التعب. وسرني أني قد أخذت لصديقي بثأره، وبحثت عنه بنظري لأنني رأيته يجري حول الإسطبل، ولكنه كان ينتظر حتى تغيب عن نظري سيدته القاسية. وسمعتها تصيح وهي مغضبة تقول لي: سأنتقم منك وأجازيك أشد الجزاء حين تكون تحت البردعة. وبقيت وحدي، ورأيت ميدور يخرج رأسه بخوف وحذر من الحفرة التي كان قد اختبأ فيها، فركضت نحوه وقلت له: لقد ذهبت. ثم سألته: ماذا فعلت بك؟ ولماذا أذنت لجول بضربك؟ فأجاب: ذلك لأنني قبضت على قطعة خبز ألقاها بعض الأولاد على الأرض، فلما رأتني نهضت إلي ونادت جول وأمرته أن يضربني بغير رحمة. وسألته: ألم يوجد من فكر في الدفاع عنك؟ فقال منكرا: هم يفكرون في الدفاع عني؟ كلا، فإنهم بمجرد رؤيته يحمل الكرباج ويهم بالضرب تصايحوا: اضربه يا جول لكي لا يعود إلى ما كان منه. وأجابهم جول: إنني لا أتركه حتى تسمع صياحة. فلما صرخت أول مرة صراخ الاستغاثة من شدة الضرب، صفقوا بأيديهم وقالوا: برافو برافو، اضرب ثانيا. فتأسفت وقلت: ملاعين هؤلاء الصغار. ولكن قل لي يا ميدور، لماذا أخذت تلك القطعة من الخبز؟ ألم تكن تناولت فطورك؟ فأجاب: نعم كنت أفطرت، ولكن الخبز الذي كان في فطوري كان قليلا جدا لا يكاد يكفيني، ولو كنت استطعت أن أنقل إليك تلك القطعة الكبيرة التي ضربت من أجلها لكنت أحضرت لك أكلة لذيذة. فقلت: مسكين يا صديقي ميدور، إذن كان ضربك من أجلي. أشكرك يا صديقي ولا أنسى مودتك وفضلك، ولكن أرجو ألا تعود لمثل هذا. وهل تظن أن هذا الخبز يلذ لي إذا كان يسبب لك ألما؟ أنا أفضل ألا أعيش إلا بالحشائش والشوك وأن أعلم أنهم يحسنون معاملتك. ثم تحدثنا أيضا طويلا، وطلبت منه ألا يعرض نفسه بعد هذه المرة للأذى من أجلي. ثم إنني في نفس اليوم أوقعت جول وأخته في حفرة مملوءة بالماء وتركتهما يتخبطان فيه وتخلصت. وفي مرة أخرى تتبعت الطفل الذي عمره 3 سنوات بحالة أوهمته أنني سأعضه، فصاح وجرى وهو مرعوب. وفي مرة ثالثة كان على ظهري حمل من البيض، فتظاهرت بأن عندي مغصا وصرت أدور في الطريق وأجري حتى تكسر أكثر البيض. ومع أن الفلاحة كانت مغتاظة فإنها لم تجسر على ضربي، فإنها ظنت أنني كنت حقيقة مريضا وحسبت أنني سأموت وأن الثمن الذي دفعوه في الشراء سيضيع عليهم، فبدلا من أن تضربني أخذتني برفق وأحضرت إلي شعيرا ونخالة، ولم ألق في حياتي أحسن من هذه الرحلة. وفي المساء حدثت ميدور بكل ما جرى فاستلقينا من الضحك. وفي مرة رابعة رأيت كل ثياب الفلاحة منشورة على الحبال، فأخذتها بأسناني قطعة فقطعة ثم ألقيتها في حفرة مملوءة بالماء القذر ولم يرني أحد. فلما رجعت الفلاحة لم تجد الغسيل على الحبال، وبعد بحث طويل وجدتها في ذلك المستودع، فتغيظت كثيرا وضربت الخادم، والخادم ضربت الأولاد، والأولاد ضربوا القطط والكلاب والخرفان، وكانت موقعة لطيفة لدي لأنهم كانوا كلهم يضجون ويلعنون وهم مغتاظون. وضحكنا كثيرا في مساء ذلك اليوم أنا وميدور. ولما تفكرت فيما جرى مني ندمت كثيرا، لأنني جازيت الأطفال الأبرياء بذنوب غيرهم، واعتبني ميدور على ذلك ونصحني بأن أكون أحسن أخلاقا، ولكني لم أصغي إليه بل ازددت سوءا، عقبت عليه عقابا شديدا كما سترى أيها القارئ. ففي يوم من أيام البؤس والشقاء والحزن مر رجل فرأى ميدور فناداه ولطفه، ثم توجه إلى صاحب المزرعة واشتراه منه 100 فرانك. وكان صاحب المزرعة فرحا مسرورا لأنه يعرف أنه يشتري كلبا آخر ببعض هذا الثمن. وفي الحال ربط صديقي بحبل وقاده سيده الجديد، وذهب وهو ينظر إلي نظرة حزن وأسف على الفراق. فجريت كثيرا ودرت في أنحاء الزريبة لكي أجد ممرا أخرج منه فلم أجد، وأسفت كثيرا لأنني لم أستطع القيام بتوديع صديقي وتشييعه في سفره. ومنذ ذلك اليوم اشتد بي الضجر، وكان هذا بعد حادثة السوق بمدة وبعد هروبي إلى الغابة. وفي أثناء السنين التالية لذلك فكرت كثيرا في صديقي، ولكن أين أجده؟ وقد عرفت أن سيده الجديد لم يكن يسكن البلدة، وأنه لم يكن جاءها إلا لرؤية صديق له. ولما قادني جاك نحو جدته دهشت دهشة عظيمة حين أبصرت صديقي ميدور عندها، وكانت دهشة عظمى للناس جميعا حين أبصروا ميدور يهرول نحوي ويتودد إلي وأنا أتبعه حيث كان، وظنوا أن ذلك الفرح من ميدور كان سببه أنه وجد له رفيقا في النزهة. ولو أنهم كانوا يستطيعون أن يعرفوا محادثتنا لفهموا ما بيننا من المودة والإخاء، وصار ميدور مسرورا من كل ما قصصت عليه، من معيشة الهادئة البسيطة ومن طيبة أسيادي ومن شهرة المجيدة في البلد بعد حادثة السباق. وكان يتألم معي إذا حكيت له ما أصابني من المتاعب، وكان يضحك وهو يعتب علي لتلك الأفعال التي فعلتها مع تلك الفلاحة التي اشترتني، ثم يأسف على ما سمع من جحود أهل باولين وإنكارهم جميلي في إنقاذ بنتهم من النار. وذرفت عيناه دمعة حارة حزنا على تلك الطفلة المسكينة. ولم يفته الانتقاد على الأم ترانشيه لأنها تركتني بعد فوزي لها بالجائزة، وإن كان لها عذر من الفقر. الفصل 11 الحمار العالم. وفي يوم من أيام الربيع رأيت وأنا أتناول الطعام في المرج أن الأطفال تجري بقرب المنزل، وكان لويس وجاك يلعبان بقربي ويروق لهما أن يتبادلا الصعود فوق ظهري، وكأنهما يحسبان نفسيهما خفيفين في اللعب، وهما كانا والحق يقال غير خفيفي الوزن، خصوصا جاك فإنه كان سمينا ولو أنه أصغر سنا من ابن عمه، وكان لويس يتعلق بي وربما شد ذيلي قبل صعوده، وكان جاك يجتهد كثيرا حتى يتعب ليسبقه إلى الصعود فوقي، ولكنه لفرط سمنه كان يسقط ويدور ولا يستطيع الوصول إلا بمساعدة قريبه، ولكي أوفر لهم التعب وضعت نفسي بجانب مرتفع من الأرض يسهل عليهما الصعود منه. أما لويس فقد دل على خفة حركته بالصعود مباشرة، وأما جاك فإنه استفاد من هذا الموقف الجديد وركب بسهولة. وفي هذه اللحظة سمعنا سربا من الأطفال فرحين، وكان اثنان من بينهم يصيحان: عندنا بعد غد ألعاب جميلة في المولد، وسنتفرج على الحمار العالم. فقال جاك: الحمار العالم؟ ما هو هذا الحمار العالم؟ فقالت إليزا: هو حمار تعلم كل أنواع الدوران. فقال جاك: أي دوران؟ فأجابت مادلين: دوران دوران دوران والسلام. فقال جاك: ما أظنه يفعل ما يفعله كيديشون. فقال هنري: كيديشون بلا شك طيب وذكي من بين الحمير، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الحمار العالم في المولد. فقالت كاميل: أنا واثقة أنه يقدر أن يفعل كل ما يعلمونه أن يفعله. فقال بيير: لننظر أولا ما يصنعه ذلك الحمار العالم، ثم ننظر إذا كان كيديشون يستطيع فعله أم لا. فقالت كاميل: الحق مع بيير، وعلينا أن ننتظر إلى ما بعد انتهاء المولد. فقالت إليزا: إذن فماذا نصنع بعد المولد؟ فقالت مادلين وهي ضاحكة: نتناقش في الموضوع. وتهامس جاك والويس ثم سكتا، وبعد تحققهما من انصراف سائر الأطفال وأنهما لا يراهما ولا يسمعهما أحد، صارا يتغنيان بنشيد يذكران فيه اسمي ويطلبان مني أن أكون عارفا بكل ما أفعله الحمار العالم في المولد، ويقولان في هذا النشيد: كيديشون شمر وإلى السوق جرى، بانتباه دائم للحمار العالم، ناظرا أعماله، حاكيا فعاله، فائقا في صنعه، بارعا في طبعه، ليفوز بالثناء ويعود عندنا وهو محمود على صنعه الذي على. فقال جاك بعد انتهاء النشيد: هذا الذي أنشدناه جميل. فأجاب لويس: ذلك لأنه شعر موزون. فقال جاك: شعر؟ أنا أظن أن نظم الشعر صعب. فأجاب لويس: هو سهل كما ترى، غير صعب بلا أمطرة، وها أنا قد زدتك منه. فقال جاك: هيا بنا نسمع أولاد عمنا هذا النشيد. فقال لويس: كلا، فإنهم إذا سمعوه عرفوا ما تريد، والأحسن أن نفاجئهم به مفاجأة في نفس المولد. فقال جاك: وهل تظن أن أبي وعمي يرضيان بأن نذهب إلى المولد ومعنا كيديشون؟ فأجاب لويس: بلا شك، خصوصا إذا عرفناهما سرا، لماذا نريد أن يرى كيديشون الحمار العالم؟ فقال جاك: إذن هلم بنا نسرع في هذا الطلب. ثم جريا معا نحو المنزل، وفي هذه اللحظة جاء الأب والعم إلى المرج لكي يبصر ماذا يصنع الأطفال. فلما رآهما الطفلان أقبل وقال: عندنا شيء نريد أن نقوله. فقال: ماذا تريدان؟ تكلما. فقال لويس: أنتما تعلمان أنه سيوجد في المولد بعد غد حمار عالم. فأجاب والده: لا، أنا لا أعلم، ولكن ماذا يهمنا من حمار عالم ونحن عندنا الحمار كيديشون؟ فقال لويس: هذا الذي قلناه، وأكدنا أن كيديشون أعلم من كل الحمير، ولكن أخواتي وأولاد عمي سيذهبون إلى المولد لرؤية ذلك الحمار العالم، ونحن نريد أن نأخذ كيديشون معنا إلى هناك لكي يرى ما يصنعه ذلك الحمار، ثم يعمل مثله. واستغرب والد جاك فقال: كيف تجعلون كيدشون يتفرج في وسط الجمهور؟ وأجاب جاك: نعم يا بابا، فإننا لا نذهب في عربة، ولكن نركب كيدشون ونقف به بقرب الدائرة التي يلعب فيها الحمار العالم بألعابه. فقال أبوه: هذا ممكن، ولكني لا أظن أن كيدشون يستفيد شيئا من رؤية هذه الألعاب مرة واحدة. فالتفت جاك إلي وقال: أليس كذلك يا كيدشون؟ ألست تقدر أن تعمل أحسن من أعمال الحمار العالم؟ متى اطلعت عليها؟ ولما وجه إلي جاك هذا السؤال كان ينظر إلي نظرة شك، فنهقت لكي يكون مطمئنا وأنا أضحك من ارتيابه. فقال جاك: هل سمعتم؟ إن كيدشون أجاب بالموافقة. ثم ضحك ضحكة الظافر، وتبعه أبوه وعمه فضحك أيضا، وقبل كل منهما ولده، وذهبا وهما يعدان بأنني سأرسل إلى المولد وأنهما والأطفال سيذهبون إليه معي. فقلت في نفسي: عجبا، هل يرتابان في مهارتي؟ أليس غريبا أن يكون الأطفال أذكى وأعرف بي من آبائهم؟ وجاء يوم المولد، وقبل موعد الذهاب بساعة عملوا لي التواليت كاملا، تنظيف تام وتمشيط للشعر، ثم وضعوا علي بردعة ولجاما جديدين، وطلب لويس وجاك أن يبكر في الذهاب قبل الموعد مبادرة إلى الوصول قبيل اللعب. فسأل هنري: لماذا تبكرون وكيف تذهبون؟ فأجاب لويس: سنذهب راكبين كيدشون وسنبكر في المسير. فقال هنري: أتذهبان أنتما وحدكما؟ فقال جاك: كلا، فإن أبي وعمي سيذهبان معنا. فقال هنري: لكن مسير مسافة ميل يكون شيئا مملا. فقال لويس: لا، نحن لا نمل شيئا ومعنا أبوانا. فقال هنري: أنا أفضل أن أذهب بالعربة وبذلك نصل قبلكم. فأجاب جاك: كلا، لا تصلون قبلنا، لأننا سنقوم قبلكم بمدة. ولما انتهوا من كلامهم كنت متهيئا للسير وأنا على أحسن ما يكون من الزينة، وكان الوالدان مستعدين، فوضعا الطفلين على ظهري وسرت بهم متمهلا لكي لا أكلف الوالدين مشقة الإسراع وهما يمشيان بجانبي. وبعد ساعة وصلنا إلى ساحة المولد، وكان هناك جمع من الناس قرب دائرة محاطة بحبل، وهي التي سيظهر فيها الحمار العالم ما يعلمه. وتركنا والدا الطفلين بقرب الحبل، ووصل بعدنا أقاربهما ووقفوا بقربنا، وقرعت الطبول إذانا بأن زميل العالم سيظهر، وكانت الأنظار متجهة إلى المكان الذي سيخرج منه. ثم فتح الباب وظهر الحمار العالم، وكان نحيفا ضعيفا يلوح على وجهه الحزن والكآبة. ناداه صاحبه فاقترب منه بدون نشاط وعليه سيما الخوف، ولاحظت أن هذا الحمار المسكين كان قد ضرب كثيرا ليحفظ ما علموه. وتكلم صاحبه فقال: أيها السيدات والسادة، أتشرف بأن أقدم لكم ميرلي فلور أمير الحمير، فهو حمار ليس كسائر الحمير، بل هو حمار عالم أكثر علما من كثير من الموجودين بينكم، فهو حمار بارع ليس له نظير. هلما يا ميرلي فلور، أظهر لنا ما تعلم. فبدأ يحيي السادة والسيدات كما ينتظر من حمار مهذب، وكنت متكبرا فأغضبتني تلك الخطبة، واعتزمت أن أنتقم قبل نهاية الفصل. ثم تقدم ميرلي فلور ثلاث خطوات وحيى الجمهور بهز رأسه، ولكن كانت تبدو عليه الكآبة والشكوى. وقال له صاحبه: هيا قدم هذه الصحبة من الأزهار إلى أجمل سيدة في هذا الجمع. فضحكت لأنني رأيت كل أيدي السيدات تهيأت وامتدت واستعدت لاستلام الصحبة. ودار ميرلي فلور في طرف الدائرة التي يحيط بها المتفرجون، ثم وقف أمام امرأة سمينة غير جميلة. علمت حينئذ أنها امرأة صاحب الملعب، وأنها كانت تحمل إليه في يدها سكراً، وبعد وقوفه وضع عندها الأزهار. فضايقني منه ما رأيت من قلة ذوقه، ووثبت إلى داخل الدائرة من فوق الحبل بين دهشة عظيمة من الجمهور. ثم تقدمت ونظرت إلى الجمهور محيياً من كل جانب، أمام ووراء وعن اليمين وعن اليسار، ومشيت بخطى مطمئنة نحو المرأة السمينة، وانتزعت الصحبة من عندها وذهبت بها، ثم وضعتها على ركبتي الطفلة كاميل، وعدت إلى مكاني والجمهور يصفق بيديه تصفيقا حادا. وتساءل الناس ما معنى ما كان من ظهوري بذلك المظهر، وظن بعضهم أن ذلك كان شيئا ممهدا من قبل، وأنه يوجد في الدائرة حماران عالمان لا حمار واحد. ولكن الذين رأوني في صحبة سادتي من الأطفال والرجال، والذين يعرفونني من غيرهم، كانوا مبتهجين بذكائي وبراعتي. وظهر الغضب على وجه صاحب الحمار ميرلي فلور، وكان هذا غير متأثر بتفوقي عليه وانتصاري، فبدأت أفهم أنه حقيقة بهيم. وأذكر هنا أن هذه البلادة نادرة في جنسنا. ولما ساد السكوت ناداه صاحبه ثانيا: تعال يا ميرلي فلور، وأظهر لهؤلاء السادة والسيدات أنك بعد معرفتك تمييز الجمال تستطيع أن تميز الحماقة، فخذ هذه البرنيطة وضعها على أحمق رأس في هذا الجمع. وقدم له برنيطة حمار علقت فيها أجراس صغيرة وزينت بشرائط حريرية ملونة، فأخذها ميرلي فلور واتجه بها نحو غلام أحمر سمين كان هز رأسه مقدما استلفاتا للحمار العالم واستعدادا لاستلام البرنيطة منه. وكان من السهل لمشابهته لتلك المرأة السمينة التي ادعت زورا أنها أجمل من في الحفلة ملاحظة أن ذلك الغلام لم يكن إلا ابن صاحب الملعب، وأنه متواطئ معه على ما حصل. ورأيت أن هذه هي الفرصة السانحة للانتقام من ذلك الغبي على ما صدر منه من الكلام المهين. وقبل أن يفكر الناس في ظهوري على المسرح، تقدمت ثانيا إلى داخل الدائرة، وسعيت نحو زميلي وانتزعت منه البرنيطة في اللحظة التي هم فيها بوضعها على رأس ذلك الغلام. وقبل أن يلحظ المعلم صاحب الملعب شيئا، جريت نحوه ووضعت يدي أي قائمتي الأماميتين على كتفه، وهممت بوضع البرنيطة على رأسه هو، فقاومني بعنف وصار في غاية الشراسة. ولكن ضحك الجمهور وتصفيقاته المتواترة كانت تسمع في هذه اللحظة من كل جانب، وصاح الناس: برافو، هذا هو الحمار العالم الحقيقي. وصرت مأخوذا متشجعا بتصفيق الجمهور، فبذلت جهدا آخر في إلباسه برنيطة الحمار، فبمجرد انسحابه تقدمت وتسابقنا مسابقة شديدة، فهو أفلت مني بكل قوته وأنا جريت وراءه، ثم تنشطت ووثبت فوق ظهره ووضعت يدي على كتفيه واعتمدت برجلي على ظهره فسقط على الأرض. وانتهزت فرصة سقوطه فوضعت البرنيطة على رأسه وأوغلتها فيه إلى الذقن وانسحبت فجأة. فقام الرجل فلم يستطع أن يراني لأن عينيه كانتا محجوبتين بالبرنيطة، وكان هو في غاية الخجل من سقوطه، فكان يداري خجله بالدوران والوثب ضمن دائرة. وإتماما لهذا الدور من اللعب كنت أجاريه في الدوران والوثب مثله. ثم قطعت هذه المحاورة بأن ذهبت إليه ثم أعضدته في أذنه، ثم اعتمدت على رجلي ووثبت مثله تارة إلى الأمام وتارة إلى الوراء. وليس من السهل أن أصف لكم ما كان عليه الجمهور المشاهد من الابتهاج والتأثر والاستغراب، وما أظن أن حمارا في الدنيا نال من الإعجاب والظفر مثل ما نلت في تلك الحفلة. واقتحم الناس الدائرة، وكان كثيرون منهم يقتربون مني ويلاطفونني لأنهم يريدون أن يبصروني من قرب، وصار الذين يعرفونني يفتخرون بي ويذكرون اسمي ويعرفون بي من لم يكن يعرفني، ويحدثونهم عن عجائب أعمالي بالصدق وبالكذب وبما رأوا من نوادر المعروفة عندهم. فقال أحدهم: إنني أطفأت حريقا وحدي بتمشية خرطوم ماء وتوجيهه إلى النار، وبأنني صعدت إلى الدور الثالث ثم فتحت باب سيدة الصغيرة وقبضت عليها وهي نائمة في سريرها، ولما كان اللهيب يملأ السلالم والشبابيك وثبت من الدور الثالث بعد الاعتناء بسيدتي ووضعها فوق ظهري، وأنه لم يصبنا أذى ولا جرح في ذلك الوثوب لأن الملك الحارس الذي كان يحفظ سيدتي ساعدنا في الهواء حتى وصلنا إلى الأرض بسلام. وقال آخر: إنني قتلت في ليلة واحدة كثيرا من اللصوص لأنني عضضتهم بأسناني واحدا بعد واحد بحالة لم تسمح لواحد منهم بالاستعانة بصاحبه والتخلص مني. وإنني ذات مرة فزت في السباق على جميع حمير البلد، وإنني جريت في شوط واحد مدة 5 ساعات وقطعت 25 فرسخا بدون توقف. هكذا قالوا. ومن عادة الناس المبالغة وتكبير الصغائر، وكان الإعجاب بي يزداد كلما انتشر هذا الكلام بين الناس، وكانوا يدورون حولي وتفرسون في، واضطر رجال البوليس إلى تفريق الناس عني منعا للزحام. وسرني من حسن الحظ أن أقارب لويس وجاك حملوا الأطفال وأبعدوه حين رأوا تجمهر الناس وازدحامهم حولي، وتكلفت تعبا كثيرا لكي أخلص من الناس، ولم أخلص إلا بمساعدة البوليس، وكاد الناس يحملونني إعجابا، واضطرني الحياء إلى التخلص منهم خجلا من هذا التشريف، ولم أتخلص إلا بأنني كنت أمد فمي في كل ناحية لأعض بأسناني من يقترب مني، وكنت أهم برفس خفيف برجلي تنفيرا لهم، ولكني كنت شديد الحرص وعظيم الحذر من أن أجرح أحدا، وأردت بذلك أن أجعلهم يخافون مني فيفسحون لي الطريق. ولما تخلصت من الجموع تلفت في كل ناحية فلم أجد لويس ولا جاك، ولم أرضى بأن هذين الصغيرين العزيزين يرجعان إلى المنزل مشيا على الأقدام، فلم أضيع الوقت في التفكير، بل جريت إلى الإسطبل المعتاد وضع الخيول فيه فدخلت فيه فلم أجدهما لأنهما ذهبا. وحينئذ أسرعت السير في الطريق الموصل إلى المنزل، فأدركتهم وهم يركبون عربتين اثنتين تكدس فيهم الأطفال مع الرجال فوق بعض، حتى كانوا 15 راكبا في هاتين العربتين. فلما لمحني الأطفال صاحوا مبتهجين: كيديشون كيديشون. فوقفت العربتان وطلب جاك والويس أن ينزل لكي يقبلاني ويثني علي، ثم تبعهما سائر الأطفال ونزلوا جميعا. وقال الويس وجاك: أرأيتم كيف أننا كنا نعرف أكثر منكم ذكاء كيديشون وخفة روحه؟ أرأيتم كيف كان متيقظا، وكيف أنه بسرعة أدرك تلاعب ميرلي فلور وصاحبه الغبي؟ فقال بيير: هذا صحيح، ولكنني أحب أن أعرف لماذا اجتهد كيديشون في وضع البرنيطة على رأس صاحب الملعب. أذلك لأنه أدرك أن ذلك الرجل غبي، وأن تلك البرنيطة كانت علامة الغباوة والحمق؟ فقالت كاميل: بلا شك هو أراد هذا، ومن السهل عليه إدراكه. فضحكت إليز وقالت: ها أنت تقولين هذا لأنه قدم إليك صحبة الأزهار باعتبارك أجمل من في الحفلة. فأجابت كاميل: كلا، أنا لم أفكر في ذلك، حتى إنني في هذه اللحظة التي كنت تتكلمين فيها تذكرت أنني كنت مدهوشة، وكنت أتمنى أنه كان قدم الصحبة إلى ماما، فإنها هي التي كانت أجمل من في الحفلة. فقال بيير: أنت التي كنت تمثلينها، وإن الحمار في غياب خالتي لم يكن يستطيع أن ينتخب غير التي انتخبها. فقالت مادلين: وأنا هل كنت غير جميلة؟ فقال بيير: كلا بدون شك، ولكن المسألة مسألة ذوق، وذوق كيديشون كان في اختيار كاميل. وقالت إليزا: بدلا من أننا نتكلم في الجميلات وغير الجميلات، يلزمنا أن نسأل كيديشون كيف أمكنه أن يفهم كلام ذلك الرجل. وتأوهت هنريت وقالت: وأسفا على أن كيديشون لا يمكنه أن يتكلم، وإلا فقد كان يحدثنا بأحاديث عجيبة. فقالت إليزا: من يدري إن كان يفهم كلامنا؟ أنا قرأت مذكرات عروسة لعبة، فهل هذه العروسة كانت تستطيع أن ترى وأن تفهم؟ فإنها كتبت في مذكراتها أنها كانت ترى وتسمع كل شيء. فقال هنري: وهل تظنين أنت أن هذا صحيح؟ فقالت إليزا: نعم أنا أصدق. فقال هنري: كيف تستطيع اللعبة أن تكتب؟ فقالت إليزا: هي تكتب ليلا بريشة رفيعة جدا، ثم تخفي مذكراتها تحت سريرها. فضحكت مادلين وقالت: لا تعتقدي شيئا من هذه الجهالات، فإنما هي سيدة من الكاتبات، هي التي تكتب هذه المذكرات على لسان اللعبة، ولكي تجعل ما تكتبه فكاهيا مقبولا تظاهرت بأنها هي نفس اللعبة وكتبت على لسانها كأن اللعبة هي التي تكتب. فقالت إليزا: ألا تحسبين أن التي كتبت لم تكن هي حقيقة اللعبة؟ فقالت كاميل: كلا بكل تأكيد، وكيف تظنين أن اللعبة التي لا حياة فيها ولا روح لها، والتي هي مصنوعة من الخشب والجلد ومملوءة بالقش، تستطيع أن ترى وتفكر وتسمع وتكتب؟ وانتهت هذه المحادثة، فوصلنا إلى المنزل، وبادر الأطفال فتقدموا مسرعين إلى جدتهم التي كانت باقية في المنزل، وحدثوها بكل ما صنعت في المولد، وكيف أنني أدهشت وأطربت كل من كان في ذلك المجتمع. فقالت الجدة: حقيقة إن كيديشون حمار عجيب. وتقدمت إلي تلاطفني، واستمرت تقول: لقد رأيت حميرا تفوق في الذكاء كثيرا من الحيوانات، ولكني لم أرى منها مثل كيديشون، ويجب الاعتراف بأن الإنسان ليس منصفا في حكمه على الحمير. سمعت هذا فسررت والتفت نحوها، ونظرت إليها نظرة شكر واعتراف بالجميل، وسمعتها تقول أيضا: ومن يدري، لعله يفهم كلامي. ويا كيديشون، تأكد أنني لا أبيعك ما دمت على قيد الحياة، وأنني سأعتني بك كل الاعتناء جزاء إدراكك وإحساسك بكل ما حولك. فتنهدت حين تذكرت عمرها الطويل، وأنها بلغت 59، وأنا لم أكد أبلغ 10، وقلت متمنياً: يا سادة الصغار، إذا ماتت جدتكم فاحفظوني عندكم ولا تبيعوني، ودعوني حتى أموت وأنا في خدمتكم. وتذكرت صاحب الملعب المسكين، وندمت على ما فعلته معه وما أخزيته به هو وحماره العالم، فإنكم لا تنسون الألم الذي سببته له في سبيل إظهار مواهبي وبراعتي. الفصل 12: حسن الدفاع. كان طفل شقي يدعى أوغست من أولاد الجيران اعتدى علي بالضرب، فانتقمت منه انتقاما شديدا. وبينما أنا أحاول عبثا إظهار الندم على ما فعلت به، اقترب الأطفال من المكان الذي كنت أفكر فيه وأنا أقرض الأعشاب، ورأيت أن أوغست وقف على مسافة مني ونظر إلي نظرة هادئة، وقال بيير: الدنيا حر في هذا اليوم، ولا أظن أنه يمكننا أن نقوم بنزهة طويلة لشدة الحر، فالأحسن أن نمكث في الظل في هذه الحديقة. فقال أوغست: الحق مع بيير، خصوصا لأن المرض الذي أصابني وكدت أموت منه جعلني ضعيفا، لا أقوى على رحلة طويلة. فقال هنري: لقد كان كيدشون سبب المرض، وأظنك حاقدا عليه وكارها له لما جرى منه. فقال أوغست: أنا لا أظن أنه كان يقصدني بما فعل، فالظاهر أنه حصل له خوف من شيء في الطريق، فحمله الخوف على الاضطراب الذي كان سبب تلك الوثبة التي ألقتني في تلك الحفرة الخطرة، ولذلك أنا لا أحقد عليه. ولكن، فقال بيير: ولكن ماذا؟ فأجاب أوغست وقد أحمر وجهه فجأة: ولكن أنا أفضل ألا أركبه ثانيا. فتأثرت بقول هذا الطفل المسكين، وزادت شهامته تأسفي وندمي على سوء ما جازيته به. وشرعت كاميل ومادلين تستعدان لصنع الطعام، وبنى الأطفال لهم فرنا من الرمل في الحديقة، وأوقدوا فيه النار من الحطب الذي جمعوه بأنفسهم، وتهيأوا لذلك بتمام الاستعداد. فقام أوغست وبيير بجمع الحطب وقطعه قطعا صغيرة وملأ به الفرن، وقبل أن يوقدوا النار فيه اجتمعوا ليتفقوا على ما يصنعونه طعاما لهم. فقالت كاميل: أنا أصنع عجة. وقالت مادلين: وأنا أصنع قهوة ولبنا. وتكلم كل واحد منهم عما يريد صنعه من أنواع الطعام. وقال أوغست: وأنا أقطع الخبز وأضع غطاء السفرة وأحضر الماء وأجهز طلبات الجميع. وأخذ كل واحد منهم من المطبخ كل ما يلزم لما يريد أن يصنع. فأحضرت كاميل البيض والزبدة والملح والفلفل، وقالت لأوغست: تفضل وأوقد لي النار، فإنها تلزم لتذويب الزبدة وتسوية البيض. فسألها: أين أضع النار؟ فقالت: بجانب الفرن وبسرعة، فإنني كسرت البيض. ونادت مادلين: أوغست، أوغست، أسرع بإحضار اللبن من المطبخ، فإنني نسيته. فأجاب: ولكن يلزم الآن أن أوقد النار لأجل كاميل. وهكذا تشغل الأطفال بصنع الطعام الذي أرادوا، وشغلوا أوغست باستحضار طلباتهم كما تعهد. ثم نادى جاك: اطلبوا كيدشون كي يجيء لمساعدتنا. فأجاب لويس: ماذا تريد من كيدشون؟ فقال جاك: يا كيدشون، انظر، فإن سلتي فارغة، فاذهب واجتهد أن تملأها. فوجدت نفسي بجانب أربعة من الأطفال النهمين، ووضع جاك السلة تحت أنفي لكي يفهمني ماذا يريد مني. فتوجهت إلى المطبخ فرأيت فيه سلة من الكريز، فأخذتها بأسناني وذهبت بها حتى وضعتها بين أيدي الأطفال الذين كانوا جالسين حول دائرة ينتظرون. فصاح بعضهم فرحا عند عودتي، وتلفت الذين كانوا على غير مقربة مني حين سمعوا الصياح وتساءلوا: ماذا جرى؟ فأجاب جاك: هذا كيدشون. فقالت له جان: أسكت، فإنهم يعرفون أننا أكلنا كل الكريز الذي كان عندنا. فأجاب جاك: وماذا في الأمر إذا عرفوا؟ أنا أحب أن يعرفوا كيف أن كيدشون طيب وماهر. ثم مشى إليهم وحدثهم بما جلبت لهم أخيرا. فلما علموا به لم يوبخوا الذين كانوا يريدون إخفاء السلة الأخيرة، وإنما مدحوا جاك لصراحته وأثنوا علي لذكائي ونشاطي. وفي هذه الأثناء أوقد أوغست النار لأجل كاميل وهي طبخت العجة، ومادلين صنعت المهلبية، وليزا أنضجت الضلوع، وهنري جهز السلطة، وجاك صنع مربى من الكريز. ولما أتم كل واحد منهم صنع ما اختار صنعه وتم وضع الأطباق على المائدة، ضربت كاميل بيدها على جبهتها وصاحت: نحن لم يفتنا إلا شيء مهم، وهو أننا كنا نستأذن أمهاتنا في أننا سنتغدى وحدنا ونأكل من طبيخنا. فصاحوا: لنذهب إذن للاستئذان، وأوغست يحافظ على المائدة. ثم ذهبوا جميعا إلى الصالون الذي كان فيه آباؤهم وأمهاتهم، فدهشوا حين أبصروا الأطفال ووجوههم محمرة وعليهم آثار التعب، وهم يضعون على صدورهم مرايل كأنهم خدموا المطبخ. وتقدم كل طفل إلى أمه يستأذنها بلطف في أن تسمح له بأن يتناول طعامه خارجاً عن المنزل. فلم تفهم أمهاتهم لأول وهلة سبب هذا الطلب، ولكن بعد استفهامات وإجابات صدر الإذن، وعادوا جميعاً بسرعة إلى مكان المائدة التي كان يحفظها أوغست، ولكنهم لم يجدوه، فنادوه باسمه، فأجابهم بصوت ضعيف كأنه آت من السماء. فرفعوا رؤوسهم فرأوه متسلقاً شجرة عالية وقد بدأ ينزل بتحفظ وتمهل. فقال هنري: لماذا صعدت هذه الشجرة؟ فلم يجب، ولكنه استمر في النزول. فلما وصل إلى الأرض رأوه شاحب اللون مأخوذاً. فقالت مادلين: لماذا تسلقت الشجرة يا أوغست؟ وماذا حل بك؟ فأجاب: لولا وجود كاديشون لما وجدتموني ولما أدركتم طعامكم، وإنما تسلقت الشجرة لكي أنجو بنفسي. فقال بيير: قص علينا ما جرى، وكيف أن كاديشون أمكنه أن يخلص حياتك ويحفظ طعامنا. وقالت كاميل: هلموا بنا إلى الطعام نتحدث ونحن حوله، فإنني أكاد أموت جوعا. وجلسوا على الخضرة والحشائش حول المائدة، وقدم كل واحد منهم الطبق الذي جهزه ليأكلوا جميعا منه. وفي أثناء تناولهم الطعام قال أوغست: إنكم لم تكادوا تغيبون عني حتى شاهدت كلبي العزبة الكبيرين هاجمين علي مدفوعين برائحة الطعام، فأخذت عصا من فرع الشجرة، ولكن الكلبين لما رأيا اللحم والبيض والخبز اتجها إليها ولم يباليا بالعصا وهما بالهجوم علي، فضربت أكبرهما بها على رأسه فوثب على ظهري. فقال هنري: كيف وثب على ظهرك؟ هل استدار خلفك؟ فأجاب أوغست وهو يحمر خجلا: كلا، فإنني كنت ألقيت العصا ولم يكن معي شيء أدافع به عن نفسي، وأنتم تفهمون أنه لم يكن يصح أن أترك نفسي حتى يفترسني ذلك الكلب المتوحش. فأجاب هنري بلهجة المستهزئ: فهمت إذن، إنك أنت الذي أدرت ظهرك ونجوت بنفسك. فقال أوغست: ولكنني ذهبت لأبحث عنكم فجرى ورائي الكلبان الهائلان، على أن كاديشون أدركني فقبض بأسنانه على جلد الكلب الكبير من خلفه وألقاه على الأرض في اللحظة التي صعدت فيها على الشجرة، ووثب الكلب الثاني فاقترب مني ولحق بي وأنا أصعد خائفا حذرا، فجر بأسنانه ثيابي وظننت أنه سيفترسني، لولا أن كاديشون نجاني من هذا الحيوان الخبيث أيضا، فإنه بعد أن عض الكلب الأول عضة شديدة وقذف به إلى الأرض أسرع إلى الكلب الثاني الذي أمسك بثوبي وقبض بشدة على ذيله فاضطره إلى ترك ملابسي، وبعد أن صار بعيدا عني هجم عليه كاديشون وعضه عضة قوية في خده أظنها خلعت فكه، وهرب الكلبان بعدما أصابهما أذى شديد من كاديشون، وابتدأت في النزول عن الشجرة في الوقت الذي عدتم فيه. فلما انتهى من حديثه استحسن الأطفال شجاعتي، وأعجبهم ما قمت به من الدفاع الحسن وما كان من حضور بديهتي فيه، وأقبل كل واحد منهم نحوي يحييني ويلاطفني ويصفق لي. وقال جاك وهو يهتز وعيناه تلمعان سروراً: ألا ترون أن حبيبي كاديشون أصبح عظيما؟ أنا لا أدري إذا كنتم تحبونه مثلي، ولكني أحبه دائما وكثيرا. أليس كذلك يا كاديشون أننا دائما صديقان صميمان؟ فأجبت بأحسن ما عندي من نهيق الفرح، فضحك الأطفال جميعا، ثم عادوا إلى المائدة واستمروا في الأكل، ولما انتهوا منه كان قد اقترب وقت رجوعهم إلى الدراسة. فلما سمعوا الجرس التمسوا التأخر ربع ساعة لأجل الاستعداد، ثم لما مضى الوقت ذهبوا إلى العمل وودعهم أوغست. وقبل أن أذهب دنا مني أوغست وناداني: فلما رأى أنني مقبل عليه تقدم إلي ولطفني وشكرني بكلامه وحركته على الخدمة التي أديتها إليه، فسرني أن أرى منه هذه العاطفة. وثبت عندي أنه كان أفضل مما كنت أظنه أولا، وأنه لم يكن ماكرا ولا خبيثا، وأنه إذا كان جبانا وفيه بعض الغباوة فلم يكن ذلك ذنبا له. وكان من حسن الحظ أنني اجتهدت في يوم آخر فقمت له بخدمة أخرى. الفصل الثالث عشر: السفينة. تحدث جاك مع إخوانه فقال: ما أحسن أن يكون لنا دائما غداء لذيذ كالذي كان في الأسبوع الماضي، لقد كان سائغا مستحسنا. فأجاب لويس: تذكر كيف كان مع ذلك غذاء جيدا تاما؟ فقالت كمال: إن الذي أعجبني هو سلطة البطاطس والتوابل التي كان ما فيها من الخل يجعلها شهية. فردت عليها مادلين: أنا أعرف السبب، ذلك لأن والدتك تمنعك غالبا عن الطعام الذي فيه شيء من الخل، والإنسان يشتهي ما غاب عنه. فقالت كمال: هذا جائز، فإن الأشياء التي يندر تناولها تظهر أحسن من غيرها، خصوصا إذا كان الطبع يشتهيها. وقال بيير: أي شيء تختارون اليوم أن نتسلى به؟ فهذا يوم الخميس يوم الفسحة، وعندنا راحة إلى وقت الظهر. فقال هنري: هيا بنا نصطاد سمكا من البحيرة الكبيرة. فقالت كاميل: فكرة طيبة، وبذلك يكون عندنا لطعام الغد طبق من السمك اللذيذ. فقالت مادلين: كيف نصطاد؟ هل عندنا أدوات صيد؟ فأجاب بيير: عندنا صنارات كثيرة، والذي ينقصنا هو القضبان التي يكون في طرفها الخيط الذي تربط الصنارة به. فقال هنري: يمكن أن نطلب من الخادم أن يشتري لنا ما يلزم من القرية. فأجاب بيير: ذلك لا يوجد في القرية، ولا بد من الذهاب إلى المدينة وهي بعيدة. وقالت كاميل: هذا أوغست مقبلا، ولعل عنده ما يلزم لنا أو هو يذهب مع الخادم. فقال جاك: أنا أذهب ولكن مع كيديشون. فقال هنري: لا يمكنك أن تذهب بعيدا هكذا وحدك. فأجاب جاك: ليس بعيدا جدا، فالمسافة نصف فرسخ. ووصل أوغست فقال: ما الذي تريدون أن تبحثوا عنه مع كيديشون يا إخواني؟ فأجاب بيير: نبحث عن قضبان وخيوط للصيد، فهل عندك منها؟ فقال أوغست: ليس عندي، ولكن لا نحتاج للذهاب بعيدا لأجل الحصول عليها، فبالسكين يمكننا أن نصنع من الأغصان ما نريد من القضبان. فقال هنري: هذا صحيح، وكيف لم نفكر في ذلك مع بساطته؟ فقال أوغست: هيا بنا نقطع ما يلزم لنا من الغابة، وهل معكم المطاوي؟ أما أنا فمعي واحدة في جيبي. فقال بيير: أنا عندي واحدة جيدة أحضرتها إلي كاميل من لندرة. وقال هنري: وأنا عندي واحدة أهدتها إلي مادلين. وأجاب جاك ولويس بأن كل منهما يحمل واحدة أيضا. فقال أوغست: تعاليا معنا إلى الغابة، وفي أثناء قطعنا القضبان تنزعون أنتم القشرة والأغصان الصغيرة منها. وقالت كاميل ومادلين وإليزا: ونحن ماذا نصنع في أثناء ذلك؟ فأجاب بيير: تصنعن باقي ما يلزم للصيد، فتحضرن خبزا ودودا وصنارات. ثم قام كل منهم إلى عمله، أما أنا فاتجهت بهدوء إلى البحيرة وانتظرت وصول الأطفال مدة نصف ساعة، ثم رأيتهم قادمين ومعهم كل ما يلزمهم لأجل الصيد. فقال هنري: أظن أنه يلزم أن نضرب في الماء لكي يعلو السمك بقرب سطحه. فأجاب بيير: كلا، بل يلزم الهدوء التام، لأن السمك يهرب إلى قرار الماء إذا أخفناه. فقالت كاميل: أظن أن الأحسن أن نجلب الأسماك إلينا بإلقاء قطع صغيرة من الخبز. فأجابت مادلين: ولكن يلزم أن يكون ما نلقيه قليلا، فإننا إذا أكثرنا لا يعود السمك جائعا، ومتى كان غير جائع لا يقبل على ما في الصنارة. فقالت إليزا: انتظروا واتركوني أجهز قطع الخبز في أثناء تركيبكم الصنارات. وأخذت إليزا الخبز، وبمجرد إلقائها قطعا منه صعد إلى سطح الماء نحو 6 سمكات. ولما رأت ذلك إليزا ألقت أيضا خبزا، فتبعها لويس وجاك وهنريت وجان، وأرادوا مساعدتها في الإلقاء أيضا، فألقوا كثيرا منه حتى شبع السمك ولم يعد يمسها. فقالت إليزا بصوت خافت تخاطب لويس وجاك: أخشى أن نكون ألقينا الكفاية من الخبز. فقال جاك: كيف هذا؟ بل سأأكل الباقي في هذا المساء أو غدا. وقالت إليزا: ولكن أنا أخشى أن السمك لا يعض في الصنارات لأنه لم يعد جائعا الآن. فقال جاك: إذا صح هذا فإن أقاربنا لا يكونون مسرورين. فقالت إليزا: لا تقول لهم شيئا، هم مشغولون بالصنارات، ومع ذلك فربما كان السمك يعض في الطعم. وأقبل بيير وقال: ها هي الصنارات جاهزة، فليأخذ كل واحد منا وليلقي في الماء صنارته. فأخذ كل واحد صنارة وألقاها في الماء كما قال بيير، وانتظروا بضع دقائق ساكتين حذرا من الضوضاء، ولكن السمك لم يعض في شيء منها. فقال أوغست: ليس هذا الموضع موافقا، فلننتقل إلى مكان آخر. وقال هنري: يظهر أنه لا يوجد هنا سمك، فقد ألقينا كثيرا من قطع الخبز ولكنها باقية لم تؤكل. فقالت كاميل: هيا إلى طرف البحيرة بجانب السفينة. فأجاب بيير: الماء هناك عميق جدا. فقالت إليزا: وماذا تخشى من ذلك؟ أتحسب أن السمك لا يعوم هناك؟ فقال بيير: لا أخاف هذا، ولكن أخاف على أنفسنا إذا سقط منا واحد في الماء. فأجاب هنري: وكيف تخاف؟ نحن لا نقترب من الشاطئ كثيرا لكي لا نصل إلى المكان العميق. فقال بيير: هذا صحيح، ولكني لا أحب أن الأطفال الصغار يذهبون إلى هناك. فقال جاك: يا سلام يا بيير، دعني أذهب معك، وليكن جلوسنا بعيدا عن الشاطئ. فقال بيير: كلا، يجب أن تبقى في مكانك هذا، ونحن نعود لنأخذكم إذا اقتضى الحال، لأنني لا أظن أنه يوجد هناك سمك أكثر مما يمكن أن يوجد هنا. ثم خفض صوته وزاد فقال: ولكن الحق عليكم، إذا نحن لم نحصل على شيء، فإنني رأيتكم وأنتم تلقون من الخبز في الماء أكثر من اللازم، حتى ضاعفتم الخبز أكثر مما ينبغي 10 مرات، وأنا لا أريد أن أذكر ذلك لهنري وأوغست وكاميل ومادلين، ولكن من العدل أن تلقوا جزاء ما كان منكم من الطيش. وامتثل الأطفال، فلبثوا في ذلك المكان مؤملين أن يصطادوا بعضا من السمك فيه. أما أنا فتبعت بيير وهنري وأوغست في ذهابهم إلى طرف البحيرة، فألقوا أدوات صيدهم فلم يجدوا من النجاح فوق ما كان هناك، فغيروا مواقفهم وجربوا الصنارات ولكن لم يظهر لهم سمك. فقال أوغست: يا إخواني، عندي فكرة ناجحة، هي أننا بدلا من أن ننتظر أن السمك يجيء وحده حتى نأخذه، يمكننا أن نصطاد منه 15 سمكة مرة واحدة. فقال بيير: كيف نعمل لنستطيع أن نصطاد منه 15 في المرة الواحدة، مع أننا لم نقدر أن نصطاد سمكة واحدة؟ فأجاب أوغست: ذلك بواسطة شبكة الصيد. فقال هنري: لكن ذلك عمل صعب، فإن أبي يقول إنه يجب أن يعرف الإنسان كيف يلقي الشبكة. فقال أوغست: صعب؟ أي صعوبة؟ أنا ألقيت الشبكة 10 مرات و20 مرة وإلقاؤها سهل. فسأل بيير: وهل أخذت بها كثيرا من السمك؟ فأجاب أوغست: كلا، لم أخذ شيئا من السمك لأنني لم ألقها في الماء. فقال بيير: فكيف إذن وأين ألقيتها؟ فأجاب أوغست: كان ذلك على الخضرة وعلى الأرض، وذلك لكي أتعلم كيف ألقيها. فقال بيير: ولكن ليس الأمر واحدا في الحالتين، وأنا أظن أنك إذا ألقيتها في الماء سيكون إلقاؤك رديئا. فقال أوغست: أنت تظن أنني أرمي الشبكة رميا رديئا؟ سترى إذا كنت أطرحها رديئا أو جيدا إذا أنا أحضرت الشبكة المنشورة في الحوش. فقال بيير: لا يا أوغست، فأنا أخشى أنه إذا حدث أمر أن يعنفني أبي. فأجاب أوغست: وماذا تظن أنه يحدث ما دمت قد عرفت أنهم عندنا يصطادون كثيرا بالشبكة؟ أنا ذاهب، فانتظرني ولن أغيب. ثم ذهب يجري وترك بيير وهنري وهما غير مطمئنين. ولم يلبث حتى عاد وهو يجر وراءه الشبكة، وقال وهو يبسطها على الأرض: الآن فليحذر السمك. ثم ألقاها بنظام وسحبها بتحفظ وتماهل. فقال له هنري: اسحب بسرعة لأجل أن تنتهي. فقال أوغست: كلا، بل يجب التماهل والهدوء لكي لا تنقطع الشبكة ولا تفر منها سمكة واحدة. واستمر في سحب الشبكة، ولما تم اجتماعها عنده كانت كلها فارغة ولم يؤخذ فيها شيء من السمك. فقال: إن مرة واحدة لا تحسب ولا يجوز اليأس، سأعاود. وعاود إلقاء الشبكة، ولكن لم يزد نجاحه في المرة الثانية عن الأولى. فقال: عرفت السبب، ذلك لأنني قريب جدا من الشاطئ وليس فيه الماء الكافي، سأدخل في السفينة، ونظرا لأنها طويلة فسأكون بعيدا عن الشاطئ، وبذلك يمكنني أن أبسط الشبكة كما ينبغي في الماء العميق. فأجاب بيير: كلا يا أوغست، لا تفعل ولا تذهب إلى السفينة ومعك الشبكة، فربما اختلطت بالحبال وربما انقلبت أنت في الماء. فقال أوغست: أنت خائف كأنك طفل عمره سنتان، أنا أشجع منك وسترى. ثم تقدم إلى السفينة وطلع عليها وتجول فيها يمينا ويسارا، وتبين فيه الخوف وإن كان متظاهرا بالضحك. وأوجست خيفة من سوء تصرفه، فتشبث بأن يلقي الشبكة ولم يحسن إلقائها لأنه كان مضطربا غير متوازن الجسم بحركة السفينة، فلم يتمكن من إجادة القبض بيديه على أطراف الشبكة فالتفت على قدميه، وحمله الزهو مع ذلك على أن يحملها ثم يلقيها، ولكنه وقف فجأة خائفا من السقوط في الماء، فتعلقت الشبكة بكتفه اليسرى والتفت عليه وهزته هزة شديدة رمت به إلى البحيرة، وكان رأسه أول ما لمس الماء. فصاح هنري وبيير صيحة فزع، أعقبها صراخ الخوف والجزع الذي صرخه المسكين أوغست حين سقوطه وقد التفت عليه الشبكة وعاقته عن الحركة، فلم يتمكن من العوم ليعلو على سطح الماء ويقترب من الشاطئ. وكان كلما حاول نفض الشبكة عنه كانت تشتد التفافا على جسمه، فأبصرته يغرق في الماء شيئا فشيئا، ولم يمض إلا وقت قليل حتى غمر جسمه. ولم يكن بيير وهنري يستطيعان أن يقدما له أي مساعدة لأن كل منهما لا يعرف العوم. ولاحظت أنه إذا تأخر إنقاذ أوغست حتى يتجمع الناس فإنه يكون قد هلك. فلم أقصر ولم أضيع الوقت قياما بواجبي، فبادرت وألقيت بنفسي في الماء وسبحت نحوه ثم طفوت لأنه كان على عمق كبير في الماء. ثم قبضت بأسناني على الشبكة التي كانت محيطة به وسبحت نحو الشاطئ وأنا أجره ورائي، وكان وجهه وشعره يقطران ماء، وكنت حذرا من أن يصطدم بحجر أو بجذع شجرة وأنا أجره، حتى وصلت به إلى الخضرة فأبقيته فوقها، ولكنه كان جامدا لا يتحرك. وكان بيير وهنري مضطربين فتقدما نحوه وخلصاه بجهد شديد من الشبكة التي كانت تضمه وتضغط عليه. ولما أبصر كاميل ومادلين توجها إليهما وطلب منهما السعي في طلب المساعدة. وأقبلت الأطفال الصغار التي شاهدت عن بعد أوغست وهو يسقط، ولم يتأخر خدم المنزل عن المجيء فحملوا أوغست ومكث مع الأطفال وحدهم. فقال لي جاك: أحسنت يا كيريشون، فإنك خلصت حياة أوغست. ثم التفت إلى إخوانه وقال: أرأيتم كلكم بأي شجاعة ألقى كيديشون نفسه في الماء؟ فأجاب لويس: نعم، شاهدنا ذلك ورأينا كيف كان يعوم لتخليص أوغست. وقالت إليزا: وكيف قاده بلطف إلى البر. وقال جاك: مسكين كيديشون، فإنه مبلول بالماء كثيرا. فقالت هنريت: لا تلمسه يا جاك لئلا يبل ثيابك، ألا ترى الماء يسيل من جسمه من كل ناحية؟ فقال جاك: وماذا في الأمر إذا كنت أبتل بالماء؟ ثم طوق رقبتي بيديه وقال: إذا بلني الماء فهو لا يبلغ مقدار ما بل كيديشون. فقال لويس: أحسن من أن تعانق كيديشون وتثني عليه أن تقوده إلى الإسطبل حتى تستطيع هناك أن تنشف جسمه وأن تقدم إليه الشعير استجماعا لقوته. فقال جاك: هذا صحيح ومعك الحق، تعال يا كيديشون. واتبعت جاك ولويس في ذهابهما إلى الإسطبل بعد أن أشار إلي بأن أتبعهما. فلما دخلنا الإسطبل أقبل الطفلان يجتهدان في تنشيف جسمي، وكان يفركانه بقبضة من القش. ولما تم التنشيف جاءت هنريت وجان بمشط فسرحا شعري ورأسي وذيلي، فكنت بعد ذلك على أحسن حال، وتناولت بشهية حسنة كل ما قدموه إلي من الشعير. وفي أثناء ذلك قالت هنريت بصوت خافت تخاطب جان: كيديشون عنده شعير كثير جدا. فأجابت: لا بأس بالزيادة، فهو طيب جدا وهي مكافأة له. فقالت جين: أنا أستحسن أن نقدم له قليلا منه. فقالت هنريت: لماذا؟ فأجابت جين: لكي نعطي للأرانب التي ليس عندها شعير وهي تحبه كثيرا. فقالت هنريت: إذا أبصرك جاك والويس وأنت تأخذين الشعير من كيديشون فإنهما يوبخانك. فقالت جين: هما لا يرياني لأنني أنتظر حتى لا ينظر إلي ثم أخذ. فقالت هنريت: إذن تكونين سارقة لأنك تسرقين الشعير من كيديشون المسكين الذي لا يستطيع أن يشكو لأنه لا يقدر أن يتكلم. فأجابت جين وهي متأثرة: هذا صحيح، ولكن أرانبي تكون مسرورة إذا حصلت لها على شيء من الشعير. ثم جلست بقربي تنظر إلي وأنا آكل. فقالت هنريت: لماذا تجلسين هنا يا جان؟ تعالي معي نسأل عن أخبار أوغست. فأجابت جان: أنا أفضل أن أنتظر حتى يفرغ كيديشون من أكله، فإذا بقي منه شعير أحمله للأرانب وبذلك لا أكون سرقته. فحاولت هنريت أن تأخذها معها فلم تقبل، فتركتها وذهبت. واستمرت جين تنظر إلي وتراقبني وأنا آكل، وكأنها كانت تقول: أنا خائفة أن يأكل الشعير كله، وليته كان يبقي منه قليلا فإنني أكون مسرورة وآخذ ما يتركه لأجل الأرانب. فأكلت أكثر ما كان أمامي، ولكني أشفقت على تلك الطفلة الصغيرة، وأعجبني منها أنها لم تمس شيئا من طعامي مع شدة رغبتها في إطعام أرانبها. ولذلك تظاهرت بأنني شبعت ورفعت رأسي تاركا لها بعض الشعير إرضاء لها. فلما أبصرت ذلك فرحت كثيرا وقامت إلى مكان الشعير فأخذت منه بيديها ووضعته في طرف مريولها الأسود وقالت: ما أكرمك وما ألطفك يا كيديشون، أنا ما رأيت في حياتي حمارا أحسن منك، ومن أحسن طباعك أنك لست شرها تحب الأكل الكثير، وكل الناس يحبونك لأنك طيب وكريم، والأرانب ستكون مبتهجة، وأنا سأقول لها إنك أنت الذي أبقيت لها الشعير. ثم ذهبت وهي تجري. ورأيتها حين وصلت إلى مأوى الأرانب وسمعتها وهي تحكي لهم كيف أنني كنت كريما وطيبا وأنني لم أكن نهما، وأنها ستكون مثلي، وأنه ما دمت أنا أبقيت من طعامي للأرانب فيجب على الأرانب أن تبقي من الشعير لصغار الطيور. ثم قالت للأرانب: وسأعود قريبا لأرى إذا كنتم قنوعين وإذا كنتم صنعتم كما صنع كيديشون. ثم أغلقت الباب على الأرانب وذهبت تسأل عن أوغست، فتبعتها لكي أطمئن على هذا المسكين. فلما اقتربت من المنزل سرني أنني رأيت أن أوغست كان جالسا على الخضرة مع إخوانه بكل ارتياح. فلما أبصرني قادما نهض وتقدم إلي وقال ملاطفا: هذا هو الذي أنقذني، ولولاه لكنت هلكت، وقد كنت فقدت صوابي في اللحظة التي كان فيها كيديشون قابضا على الشبكة حين ابتدأ يجرني إلى البر، ولكنني رأيته جيدا حين ألقى بنفسه في الماء وساعة كان يعوم لأجل إنقاذي، فلست أنسى أبدا المعروف الذي صنعه معي، ولست أحضر إلى هنا مرة أخرى بدون أن أسلم عليه وأشكره. فقالت جدته: هذا الذي تقوله حق وصواب يا أوغست، فإن الواجب على كل عاقل أن يشكر من أحسن إليه سواء كان إنسانا أم حيوانا، أما أنا فإنني أتذكر دائما الخدمة التي أداها لنا كيديشون، ومهما يكن من الأمر فإنني عزمت على ألا أدعه يفارقنا. فقالت كاميل: لكنك منذ أشهر كنت يا جدتي قد عزمت على إرساله إلى المطحنة ليشتغل فيها. فأجابت الجدة: نعم، ولكنني لم أرسله، إنما خطر ذلك في بالي، وكان السبب ما حدث منه أولا ضد أوغست حين ألقاه في الحفرة، وكان هذا على أثر عدة شكاوى ضده من سكان المنزل. أما الآن فإنني عزمت على الاحتفاظ به في المنزل كمكافأة له على خدماته العديدة، ولست أكتفي ببقائه عندنا، بل أريد أن يكون هنا منعما مستريحا. فابتهج جاك وصاح: أشكرك كثيرا يا جدتي، وأنا أحب أن أكون الشخص الذي يعتني بكيديشون، لأنني أحبه وهو يحبني أكثر من الآخرين. فقالت له جدته: لماذا تريد أن يحبك كيديشون أكثر من حبه للآخرين؟ وليس هذا من العدل والشهامة؟ فأجاب جاك: بل هو العدل يا جدتي، لأنني أحبه أكثر مما يحبه أولاد عمي، وفوق ذلك فإنه حينما كان غير صالح ولم يكن أحد يحبه كنت أنا أحبه قليلا. ثم أضاف بعد هذه الجملة: وكنت أيضا أحبه كثيرا. قالها وهو يضحك ملتفتا إلي قائلا: أليس كذلك يا كيديشون؟ فجئت على الأثر واعتمدت برأسي على كتفه فضحك جميع الحاضرين. واستمر جاك يقول: ألا ترون يا أولاد عمي كيف كنتم تظنون أن كيديشون لا يحب غيركم؟ فضحكوا وقالوا: نعم نعم. فقال جاك: ألا ترون أيضا أنني أحب كيديشون وأنني أحببته دائما أكثر مما كنتم تحبونه؟ فأجابوا كلهم بصوت واحد: نعم نعم. فقال جاك: وأنت ترين يا جدتي أنه نظرا لأنني أنا الذي جلبت كيديشون إلى المنزل وأنني أحبه أكثر من غيري، فمن الحق أن كيديشون يحبني أكثر منهم. فأجابت الجدة وهي ضاحكة: أنا لا أعارض في ذلك وهو يسرني، ولكن إذا كنت غائبا فمن الذي يعتني بكيديشون؟ فبادر جاك وقال: أنا هنا دائما يا جدتي. فأجابت جدته: لا يا عزيزي، فإنك لا تكون هنا دائما، لأنك ستذهب مع أبيك وأمك متى ذهب. فاكتئب جاك وظل مفكرا، وذراعه ممدودة فوق ظهري ورأسه معتمد على يده، ثم أشرق وجهه فجأة وقال: هل تسمحين يا جدتي بأن تهبي لي كيديشون؟ فأجابت: أهبه لك كما تحب يا ولد العزيز، ولكنك لا تستطيع أن تأخذه معك إلى باريس. فقال: هذا صحيح، ولكنه سيكون لي، فمتى صار أبي صاحب منزل كبير فإننا نضع فيه كيديشون. فأجابت: أهبه إليك على هذا الشرط، وإلى أن يتم ذلك يعيش هنا، وربما يطول عمره أكثر مني، فلا تنس حينئذ أن كيديشون لك، وأنني أترك لك العناية به حتى يعيش سعيدا. الفصل الرابع عشر: الخاتمة. ومنذ ذلك اليوم استمر جاك يظهر لي حبه الدائم، وأنا أيضا كنت أعمل ما في وسعي لكي أكون ظريفا ونافعا، ليس له وحده بل لجميع أهل المنزل. ولم آسف على الجهد الذي بذلته في تهذيب نفسي، لأن جميع الناس كان يزداد تعلقهم بي وعطفهم علي. واستمررت على ملاحظة الأطفال وحياطتهم من الحوادث وحمايتهم من شر الناس وأذى الحيوانات. وكان أوغست يحضر كثيرا إلى المنزل، ولم يكن ينسى زيارتي كما وعد، وكان في كل مرة يهدي إلي تفاحة أو كمثرى أو قطعة من الخبز أو الملح الذي أحبه خاصة، وأحيانا شيئا من الخضروات التي تعجبني. ولم يكن يفوته أن يقدم إلي من لذيذ الأطعمة كل ما يوافق ذوقي، وهذا يدل على أنني كنت مخدوعا في الحكم بأنه لم يكن طيب القلب، وإنما كنت حكمت عليه هذا الحكم لأنه كان يظهر عليه أحيانا شيء من الكبر والطيش. والذي دعاني إلى تحرير هذه المذكرات وأوجد عندي فكرة نشرها هو ما سمعته في محاورة دارت بين هنري وأبناء عمه. فقد كان هنري يظن دائما أنني لا أعقل ما أفعل، وأنني لا أفهم ولا أدري لماذا أفعله. فكان من رأي أبناء عمه وخصوصا جاك أنني ذكي مدرك، وأن لي إرادة في كل ما أعمل. فانتهزت فرصة فصل الشتاء، وكان شتاء قارسا لا أستطيع الخروج فيه، فدونت بعض الحوادث المهمة مما صادفته في حياتي، وستجد الناشئة في هذه المذكرات على ما أظن شيئا من التسلية والفكاهة والموعظة. وعلى كل حال فإنكم ستعرفون منها أنه لكي تكونوا مخدومين أحسن خدمة يجب أن تحسنوا معاملة الخدم، وسترون أن الذين يظهرون منهم بمظهر الغباوة ليسوا أغبياء بالقدر الذي يلوح عليهم، وأن كل حمار له كسائر الحمير قلب يحب به سادته ومن أحسن إليه، ويتألم به مما يجد من سوء المعاملة، وأن له إرادة تحمله على إحسان جزاء المحسن والانتقام ممن أساء إليه، وأنه يستطيع كما يشاء سادته أن يكون سعيدا أو شقيا، وأن يكون بحسب إرادتهم وأعمالهم صديقا أو عدوا، مهما يكن الحمار صغيرا أو بائسا. وإنني أحمد الله على أنني أعيش الآن سعيدا محبوبا من جميع الناس، معتنا بي كل الاعتناء كما يعتنى بالصديق برعاية سيد جاك. ولقد اكتهلت وأوشكت أن أصير هرما، ولكن الحمير تعيش كثيرا، وما دمت أستطيع المشي وأقدر على العمل فسأجعل كل قواي وذكائي ومواهبي وقفا على خدمة سادتي. انتهى.